بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صاحب الجوامع الكبيره التي تجرح من قلبي وعلوم الاولين والاخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين. ارض اللهم عن صحابته اجمعين والذين اتبعوهم إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله على كل شيء قدير. هذا التفسير هو وأولا للذات إن فيه عن درج تنسبه أو لعارض إذا قرد. هنا التفسير هنا تفسير كل علم، يعني الجزء لا يستدل به ولا عليه، لما هنا الاعتبار هنا في اعتبارات تقسيم الكل باعتبارات مختلفة. فهذا الاعتبار من حيث نسبته إلى المادية. إذا التقسيم الجديد اللي هو باسمين، كل ذات وكل ايه عرض، ده لأي اعتبار؟ اعتبار النسبة إلى المائية اللي هي الذات. إذا هنا حقيقة الكل يطلق عليها اسم المائية، حقيقة ايه الكل اسم ايه مائية، اللي هي يقول لك أولا للذات يعني للمائية. أنا تكلم فيها أطلق عليها ما هي، أحيانا يطلق عليها حقيقة، إذا حقيقة الكل يطلق عليها اسم إيه؟ وحقيقة الجزء إيه؟ إذن دي مصطلحاتنا الجبانية، يطلق عليها اسم الهوية، إذا الكل من حيث هو كلي، إذا حقيقته يطلق عليها ما هي، وهي عبارة عن إيه؟ مركبة من ما وهي. لأن حقيقة ذلك الكل كلي. أما حقيقة الجزء اللي له تشخص الخارج، إنما هي حقيقة الذات هي ما هي، سواء كانت موجودة أو غير موجودة في الخارج ويسمى ما هي. لما المزاج حقيقة أو ذات أو هوية لا تشخص فين في الخارج، إذا حقيقة الكلي يطلق عليها مهية، وحقيقة الجزء هوية. خلاص كده؟ عندك هوية أو متعرفة اللي رايحة فين؟ الجزء، والماهية رايحة لمين؟ الكل. يا جماعة كده الماهية هي حقيقة الكلي. الكل. واضح كده؟ نعم. إيه معنى حقيقة الكل هي الماهية؟ يعني ما كان من عناصر الكل، والكل طبعا احنا معنى ايه؟ ذهني نطلق على ايه؟ كثيرين. ما هم مشتركين او مهتمهم على ايه؟ نطلق على كثيرين. سواء كان ذكرنا التقسيمات ايه؟ الستة يعني باعتبار وجودي في الخارج او عدم وجودي. خلاص كده؟ نعم. اللي يطلق على كثيرين. وليس المراد الكثيرين يعني كثيرين ده يعني كثير، كثير ده جمع كثير، نقل الجمع كان ثلاثة، لا ليس المراد الجمع، ولكن على كثيرين يعني ما زال على واحد، عشان لو أطلق على اثنين ثلاثة هم ما زال على ايه؟ على واحد. طب وأحيانا يطلق الكل على الواحد بس، يقول زيد، لا مش نقول كده زيد الإنسان ده واحد، فنقول نطلق على كثيرين، مش معناها يطلق على كثيرين يعني بالفعل، وإنما المراد يصح إطلاقه على كثيرين، مش يطلق على كثيرين بالفعل، يعني بالقوة، يعني بالقوة، مش معنى ذهني، يصح إطلاقه على واحد فما فوق، يعني نقول على زيد إنسان. نقول على كل إنسان إنسان، وعلى حقيقة الإنسان إنسان، سواء كان واحد أو متعدد. إذا معنى يطلق على كثيرين يعني يصح إطلاق على إيه؟ على الكثير، وليس المراد بالكثيرين على الجمع، وقد الجمع ايه؟ ثلاثة. ثلاثة لما ممكن في الشرع يلحق الجمع ايه؟ اقل من اثنان. ده معنى شرع، معنى اللغوي اقل الجمع ثلاثة. فلو قلنا اقل الجمع في اللغة اثنان بحلل بايه؟ باب المثنى. ما ندرسش ايه؟ باب الايه؟ المثنى. فاقل الجمع في اللغة ثلاثة. اما هنا في المنطق على الكثيرين اما زاد على ايه؟ الواحد ولم اطلق على الواحد المتعين في الخارج، ولكنه معنى دين بمعنى يصح اطلاقه على اكثر من ايه؟ من واحد. نعم. والمراد على ايه؟ يبقى ما هي؟ هي حقيقة الكل، اي ما كان من عناصر الكل مقوما لذاته. يعني مقومات عناصره الذاتية، بمعنى انه لولاه لارتفعت حقيقته او تغيرت. يعني لولا العناصر المقومات الاساسية حتتغير حقيقة او حتتغير الى حقيقة اخرى. فالكل اذا درج في الذات لأن ما نسميها الماهية، يعني ما هي جزئيات، وهذا هو الكل. الهوية هي حقيقة الجزئي، إذا ما هي حقيقة الكل، والهوية حقيقة الجزئي، يعني ما كان من عناصر الجزئي مقوما لذلك. إذا فتتمايز، شوف كده، الأشخاص في الوجود الخارج مش بماهياتها، لأن هي واحدة، بل تتمايز بهويتها. في الوجود الخارج أشياء تتمايز بالهوية وليس بالماهية، الماهية واحدة. هنا نتكلم أولا بالذات إن فيها الدرجة، مراده بالأول هو الكل، وهو المنقسم نفس كل ده الى ذاتي والى غيري، يعني اللي هو ايه غيره؟ اللي هو عرب. فلما كانت الكليات من الكليات دي الخمس مذابح المعرفات حدودا ورسوما، من تعرف ان يكون هنتكلم عليه فيما بعد، إما بالحد، إما بالحد، إما دام، إما راس، إما دام، إما نقص. إذا الكليات مبادئ التعريفة. شنو؟ نعم. والمقاصد قول الشارع. لا. والمبادئ القضايا. نعم. نعم. ولما كانت الكليات مبادئ المعرفات يجمع حدود إما الرسوم والحد إما تام إما ناقص، والحدود لا تكون إلا بالذاتية. شكل إيه؟ وأولا بالذات، يعني يوم منصوب إلا بالذات، ما ينفعش التعريف إلا بالحد التام إلا بذكر الذاتية. فأما التعريف بالرسم مش هيكون بالذاتيات، هيكون بالايه؟ بالعرضيات. في ذات وفي ايه؟ في عرض. يبقى احتيج الى معرفة الذات والعرض والفرق بينهما. من اجل ذلك دخل الى هذا التقسيم اللي هو باعتبار المندرج في الذات وغير المندرج في الذات. فسمى الاول ايه؟ ذاتي، والثاني عرض. لأن الغرض من عرض من درسنا من المنطق معرفة نقول دي الكليات الخمس دي مبادئ التعريفات. الغرض من المنطق معرفة استخراج المجهولات التصورية والتصديقية. مش الغرض؟ عايزين نرتب الفكر عبارة عن ترتيب أمور ويتوصل بها إلى أمر مجهول، سواء كان ذا مجهول تصوري أو مجهول تصديقي. الجزء لا يجزي شيئا من ذلك، مش هينفع ده المعين ده هو مش هيجي هذا المقصد. نعم. ولذلك لا يضر عن كما قلنا به ولا عليه. فلذلك صار نظر المنطق مقصورا على الكليات. نعم. يعني فهمه كله واستيعابه واستدلاله رايح على فين؟ الكليات. وضبط اقسامها. ليه؟ لان الكليات هي ماده الحدود والبراهين، هي الماده. فالكل اذا اندرج في الذات، اندرج يعني دخل في الذاتيات للمعرف، الذات المقصود بها ايه؟ الماهيه. واولا للذات يعني للماهيه، ايه معنى الماهيه؟ اللي هي ماهيه الجزئيات، يعني حقيقه للجزئيات. يبقى اذا الماهيه عند الاطلاق اعم، انا اذكر كلمه ماهيه كده على الاطلاق، اعم من ان تكون حقيقيه او اعتباريه. او تسمع كلمه ماهيه كده؟ اذا مش شرط انها تكون ماهيه حقيقيه يعني متعينه، ممكن تكون اعتباريه موجوده في الذهن مثل اعتبار ولا وجود لها في التحقق. إذ ماهية الشيء، ويقال أيضا مائية، يعني تطلق في بعض الكتب إيه؟ مائية، وإيه؟ ومائية، زي المراد بالمائية أو بالمائية، يقولون ما يكون به الشيء هو هو، هاي كلمة إيه؟ ما هي يعني مركبة من حاجتين، من ما وإيه؟ وهي أو ما هو ما هي أو ما خليها ما هي عشان ما هي تبقى من ما وإيه؟ تبقى ما هي يعني ما يكون به شيء هو هو، سواء كان شيء موجود أو معدوم. خلاص كده؟ يبقى ماهية الشيء ما يكون به الشيء هو هو، سواء كان الشيء موجودا او معدوما. فماهية الانسان مثلا، ما فيه الانسان انسانا، يعني ماهية الانسان يعني اللي يكون فيه الانسان انسان. ما هو الذي يكون فيه الانسان انسانا؟ الحيوانية والعقلية، حيوان ناطق. خلاص هذه ماهية الإنسان، أنه حيوان ليس بالمعنى العرفي، بعض الناس سمعت يقول يعني عيب نقول الإنسان حيوان، الله تعالى يقول ولما تكرمنا بني آدم، هذا قلت يمين جهل. نعم. العلم مصطلح، ليس مراد بالحيوان جراد الأربع، إنما المراد بالحيوان الكائن الحي. نعم. كائن فيه حياة، ولهذا المعنى يطلق لفظ الحيوان حتى على الملائكة. مش كائنات حية؟ نعم. ها؟ ذا وما من أي رأي في بعض العلماء نبهني إنه في دواب في السماء مش في الأرض بس، مش هما من دابة في الأرض. واستدل به أذكر الآية وقال سجد النحل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. نقول لابد في السماوات كنا نكتبه ايه؟ الملائكه، عرضا والملائكه. فالعرض يرتبط ايه؟ والملائكه. اذا في دواب في الارض وفي دواب في السماء، بالله يسجن ما في السماوات وما في الارض. من دابه والملائكه، اذا مش المراد بالدواب اللي في السماء الملائكه. ده حاجه غيرهم. نعم. مش هقول لك كده؟ نعم. واللي يدل على كده المراد الذي الذي ركب على الزمن في الإدراك، الإدراك مش إدراك بالأرض، بدأت المعنوي ركوبة المكان من إيه؟ من عز ومن شرف، لا في الجهاد ولا في الأمن وقفوسهم، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. حتى إيه؟ البيت يقول على لا يطار لها حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. فالجعل المعنى معنى اصطلاحي، هو مش معنى كمان من اللي هو الانسان حيوان ليس اصطلاحا من علماء الكلام، ولكن الصلاح من علماء المنطق سرع إليهم من الحكماء من الفلاسفة. حنيجي نتكلم حقيقة أو ماهية الإنسان عند المتكلمين غير عند الفلاسفة. حياة الفرق لا، المتكلمين ما بيقولوش عليه حيوان نار، بيقول عليه حية ثانية غير ناطق. المائية عندنا شغلها أعم من إيه؟ تكون حقيقية أو اعتبارية. حقيقية أو اعتبارية. إذا المائية ما يكون به شيء هو موجود أو موجود. إذا المائية في الإنسان ما به الإنسان إنسان يعني الحيوان الناطق، ومعنى الناطق مش معناها متكلم. لأنه الأخرج إنسان، واللي فيه أي أو آفة إنسان، فمعنى ناطق يعني فيه قوة تحصيل العلوم، يعني مفكر حتى وإن لم يفكر بالفعل، يعني عنده قوة قابل للتفكير، مهيأ للتفكير، سواء فكر أو خلى غيره يفكر. ما احنا نظامنا يعني ما نفكرش، فكرونا وبعد كده إيه؟ ولقد أن نفسنا به إذا أكل المائة ما به الشيء هو إذا سواء كان موجود أو معدوم، ما سمى من موجود بالإنسان نقول معدوم. ما هي العنقاء؟ العنقاء حاجة كده اسم ملوش مسمى، كان يخوض ظهور لفين حد شافه صار تسمع بيه لكن مش ما شفناهوش خالص، حتى يجيب من دول ثلاث تلفزيون لكن يجي عنده الغنى والغلش يخوفوك بيه. فالعنقاء يتعقد ويفهم من لفظة محال كده مخيفة لكن مش موجودة. يبقى الماء هي أعم من الحقيقة، الماء هي أعم من الحقيقة، أعم من إنه يكون موجود أو ليه؟ أو غير موجود. ممكن تتعقل شيء وتتطور شيء وهو غير موجود، زي فرس له جناح او بحر من زئبق او مثلا تتخيل انك قاعد كده على عرش كبير وحواليك خدم وحشم ومفيش حاجه. اذا مش شرط يكون ليه الشيء له التحقق في الخارج، لا هي اعم من الحقيقه. ولذلك لا يقال كذا، يقال ذات الإنسان حقيقة الإنسان، لكن لا يقال ذات العنقاء ولا حقيقته، بل يقال ماهية. إذا عندنا ثلاث كلمات ماهية وهوية وحقيقة، إيه الفرق بين الثلاث؟ في بعض الثلاثة دول مترادفة، يعني الماهية هي الحقيقة وهي الهوية. الماهية دي شوف كده الشيء هو حجر، الشيء باعتبار تحققه في الخارج بدا حقيقة، باعتبار حقيقة باعتبار انه متحقق وثابت اسمه حقيقة، وباعتبار تشخصه وتعينه هوية، وبقطع النظر عنهما ماهية. يشوف كده الشيء نفسه باعتبار انه له حقيقة اسمه ايه؟ حقيقة. وباعتبار انه ليه يعني تعيين، يعني كده معين محدد، يعني زي ما اقول ماهية الانسان يعني حقيقة الانسان. لكن لما نقول زي يبقى شيء متعين يتحدد فعيد او مثلا الازهر الشريف او المدينة المنورة الجديدة هي ايه؟ هوية. ما حددنا وعيننا، وذلك ما زالت الفلاسفة العربية يقول لك وليه الهوية؟ يقول لك شو وليه الماهية؟ تبدأ تقول لي هذا كل حقيقة هو شركة، يقول لك هذا ايه؟ يقول لك تحقيق الشخصية مش تحقيق الذاتية، يحقق شخصيتك. يعني انت مين؟ لو قلت له ما انسان ممكن تجيبها من جوه تقولش هو مش انا اللي بيسألك عن الماهية، مش حقك عن الهوية. يبقى الشيء باعتبار انه له حقيقه يسمى حقيقه، يعني هما الثلاثه معهم واحد. ولكن الاطلاق يختلف، يعني باعتبار انه له حقيقة والشيء اسمه حقيقة، وباعتبار ان له شخصية مشخص هوية، وبقطع النظر عن الاثنين الا نائم. يعني ممكن نقدر نقول بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني كل ما هي تشمل الحقيقة والهوية. ما هي قلنا من الأول كده، ما هي عامل من الحقيقة بينهما عموم وخصوص. نعم مطلق. نعم ما هي عامل من الحقيقة. وبين الهوية مولانا والمهية يبقى تباين. اعتبار يعني بس لا تسمى الشيء، إلا اعتبارات عقلية. يقول ما هي كده إذا اعتبر ما عد تحقق، يعني ما هي إذا اعتبرناها مش لذاتها بصرف النظر عن الشيء موجود أو غير موجود، إذا اعتبرناها مع التحقق يقال نخلص مثلا يقال إيه ذاتا. وذلك قالت نجم هنا للذات اولا للذات، لانه هنا ايه اعتبر الماهية مش مجرد اعتبار ما عليه مع التحقق، فلذلك قال اولا للذات. تلك اذا الماهية اذا اعتبرت مع التحقق سميت ذاتا وحقيقة، ما هي ذات يعني حقيقة. طب ومع التشخص قوي نفسه يقولنا فيه ثلاث اعتبارات، الماهية والخيال والحقيقة والهوية. وانت مالكش ولا حاجة من الثلاثة دي. الماهية اللي هي بقطع النظر يعني الشيء باعتبار تحققه يقال له حقيقة، يعني اعتبار ثبوتي، والثبوت اعم من الوجود كتلان. فلما الثبوت يعني كل موجود ثابت وليس العكس اسم الاحوال، عشان يشمل ان نتكلم على مدركات ذهنيه، احنا نقول مع الثبوت ولا نقول مع الوجود. الثابت اعم من الموجود، فليس كل موجود ثابت، فليس كل ثابت موجود، ولكن كل موجود ثابت. يبقى الشيء باعتبار النظر الى تحققه اي وجوده يقال له حقيقه، وباعتبار تشخصه كذا احمد فلان كذا اسمه هوية، وبقطع النظر عنهما اسمه ما هي، وان هي مركبه من ما وهو او ما هي. وقلنا مركبه من هي حشيا ما هو او ما هي، يعني ما هي حقيقه هذا الشيء. فاذا درج الكل ده، وقلنا معنى الكل يعني هو مفهوم ذهني، الكلية والجزئية دي مرتبطة بالمعنى وليس مرتبطة باللفظ. فإذا أطلقت على الألفاظ فإنما هي مجاز، فهي حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ الكلية والجزئية. فإذا درج الكل اللي هو المفهوم الذهني الذي لا يمتنع صدقه على على كثيرين قيل فيه ذاتي رسم، وإن كان خارجا عنها نسب للعرب فقيل فيه عربي. ولذلك بل وأولا ذاتي إن فيه انذرج فانسبه أو لعارض إذا خرج. خرج يعني خرج عن ايه؟ عن المهية، عن الحقيقة. ايوه تمام كده، خرج عن ايه؟ مهية. مقومات الايه؟ الكل الجزئيات، خرج عنها. نعم. ولكنه ايه؟ عارض لها. فهنا تقسيم الكل من حيث نسبته الى المهية يعني الى ايه؟ الى الذات، المعتبر الذات مع ايه؟ مع التحقق. فحقيقة خلاص شيخ؟ إذا اندرج الكل في الذات إلى ذلك، وإذا كان خارجا عنها نسبة للعرض فقيل فيه عرض. إذا عرفنا النسبة ذاتي لأنه داخل في مقومات الذات، وإذا كان خارجا يسمى إيه؟ عرض. والكلي لما الكليات كم؟ خمسة اللي هم الإنس النوع والفرق الخاصة والعرض العام، ويقال عرض خاص، والعرض اثنين، عرض خاص وعرض عام، خاصة والعرض الخاص، هم دول الكليات الخمس، الجنس والنوع والفرق الخاصة والعرض العام. مين في الخمسة دول منتج في الذات؟ يعني هذا التعريف يبقى الجنس والفصل فقط. الجنس والفصل فقط. نعم. على ايه؟ على هذا التعريف. الكلام بتاع اول الزاد في فرش. نعم. فانسبه او الاعرض الى فرش. يبقى معناها اثنين. اثنين بايه؟ بالمنطوق. واحد لله كلنا في المنطوق. ففي كلام له منطوق وله مفهوم. المنطوق يعزمه يعطينا ايه؟ اثنين. قال ان فيها الفرج. فنسيبه او لعرض الى فرج. يعني اللي داخل يسمى ايه؟ لا ذاتي. او اللي خارج يسمى ايه؟ عرض. الجمال يا جسمة من تقل من المفهوم مش المنطوق. اللي هو لا ذاتي ولا خارج. اللي هو زمان الماهي. ولذلك ده اسمه ايه؟ بالواسطة. اللي الصبح هتكلم عنها الأنجل. الجهازنا إما يدخل في الذاتي اثنين بالمنطوق أو ثلاثة بالمنطوق. إيه هما الاثنين؟ الجنس والفصل. وإذا ضفنا لهم النوع يبقوا كام؟ ثلاثة. يبقى الجنس والفصل خلينا كده في المتفق عليه أول. يبقى الكل المندرج في الذات والجنس والفصل لأنهما جزءان لحقيقة الشيء. نعم. شوف كده حاجتين الكل الثابت عن الجماهير هو ايه؟ العرض العام والخاصة. ويبقى مسح العرض في الخمس بس الأول بنقسم الذات والعرض. ويفهم من هذا اللي فهمناه احنا فيه مش قلنا في منطوق وفي مفهوم. ويفهم من هذا ان الكل اذا لم يكن داخلا في الماهيه ولا خارجا عنها بل هو مجموعها هو تمام المهيئ هو الايه يقال له النوع. اذا فلا يقال فيه بناء على المنطوق لا ذاتي ولا عرضي. ليه قال لا يقال ذاتي؟ لانه ليس داخلا. ليس داخلا ولا عرضي لانه ليس خارجا. وليس بجزء ماهية مش جزء في الماهية حتى يقال له ذاتي ولا خارج عنها حتى يقال له عرض بل هو واسطة بين الذات وبين الخارج على مذهب الجمهور. يعني على رأي جمهور المناطق انه النوع ده لا داخل ولا خارج ليس هو جزء الماهية ولا هو خارج عن الماهية فجعلوه كده واحد ايه مستقل كده بنفسه على كلام مين؟ على كلام الجمهور. لكن لو خدنا بمفهوم كلام الشيخ يبقى معناه على اعتبره ايه؟ ذاتي. يبقى ثلاثة. ولذلك فيها اعتبارات في بعض الكتب يجعل النوع داخل في الذاتي وفي يجعلوه ايه؟ كل ايه واسطة. تمام كده؟ اللي جعله غير ذاتي قال هو اصلا ليس جزء من الذات فلا يلفت اليها وليس خارج عن الذات مش كده؟ فجعلوه كده. انما اللي جعلوه هو ليس منسوبا الى الذات بمعنى ليس جزءا من الذات يبقى ايه؟ قال هو مش ذاتي فاعتبروه عرض اللي هو النوع. لكن الارجح او التحقيق انه ايه؟ وقف كما قال الجمهور. وأولا بالذات إن فيها الدرج فنسبه على الأرض إن فيها الدرج. هنا في تسامح لما قال أو لعارض. إيه التسامح ده؟ لأنه نقتضي إنه النسبة للفظ عارض ما تبقاش إيه؟ عربي. العارض تبقى عارضي مش عربي. شيء أو لعارض فلما تنسب لعارض تبقى ايه؟ عارضي وليس ايه؟ عربي. لو في ايه؟ تسامح. لانه النسبة الى لفظ عارض المفروض تبقى ايه؟ عربي. وليس الامر كذلك هو عربي مش عارضي. لكن في بعض النسخ القديمة المكتوبة فيها عرب يعني كده فنسيبه أو لعرب مش لعرب وحينئذ يكون لا إشكال. العرب ده هو إيه؟ عندما تتجاوز عن تسامح في النسخ يعني بدل ما يقولوا عربي يقولوا عربي لكن هو إيه؟ هو الأصل أنه عربي وليس إيه عربي وحنا نفكر في تفريق بينهما ذاتي إحساس بين ايه؟ بين العربي وبين العرب تفريق لغوي يعني. والعرب هو ما ليس للعرب ما ليس جزءا من المائية للعرب مش جزء من المائية وإنما هو العارض للماهية المحمول عليها زي ما نقول كده حيوان أبيض إذا أبيض لا هو جزء من حقيقة الحيوان من ماهية الحيوان وإنما هو وصف عارض ممكن يكون غير أبيض ويكون حيوان أيضا فلا تنتفي إذا ارتفع الذات ده هترتفع الحقيقة او هتتحول الى حقيقة اخرى اما اذا ارتفع العربي مش هيضر الحيوان اسود انا هم حيوان فلأجل هذا قالوا هو العارض ده عارض للماهية محمول عليها ليش موضوع يجي ايه محمول وهو غير العرب شبع الناس تخلط بين كلمة ايه العارض والعرب لان العرب عند المتكلمين غير تعريف ليه نسبة العرب ده لعند المناطق المناطق المتكلمين يقول لك ده عرب مش عنده الجوع وعرب فالعرب عند علماء الكلام هو الصفة الحادثة البياض مثلا والسواد العلم والجهل بالنسبة لليه من الحادث ولا يشترطون ان يكون محمولا ما يشترطوش الحمل زي مين زي علماء الموقف وليس في العرب عند المناطق نسبة الشيء إلى نفسه فكيف نقول عربي وكده هو إيه وهو نفسه عربي فكأننا نسبنا الشيء إلى إيه إلى نفسه قال لا لأنه من نسبة أفراد الأعم إليه يعني مثلا الأعم ده مش ليه أفراد فلما ينسب افراد العام اليه لا يكون من باب نسبة الشيء الى نفسه وانما من باب نسبة افراد العام الى العام عشان كده ما فيش مشكلة ايه في كلمة عرب رسم الله يقول لك لا يعتبر ما ننسب الشيء الى نفسه مع العرب اللي جبناه الى ايه الى العرب كده اللي جبناه الى لا لو بيتكلم عن معنى عام لا وليه له افراد فنسبنا احد هذه الافراد الى ايه الى العرب لكن لو نسبنا الافراد كلها عندنا من باب نسبه الشيء كده ايه والعرب عند المناطق غير العرب عند مين المتكلمين فهمنا كلمه عربي وعرفنا الذات منسوب الى ايه الذات بمعنى الحقيقه اذا عندنا الماهيه اما تكون حقيقه وإما تكون هوية فلما نسب هنا إلى الماهية لما ينسب إلى الماهية إلى الذات عشان يدينا إيه؟ معنى التحقق يبقى الذات ينسب إلى الذات بمعنى الحقيقة لما يجي واحد يقول مثلا إيه؟ مثلا في الحديث سبعة من يظل الله شفى رجلا دعته ذاته موصي جلات هنا مش معناها الحقيقة بمعنى ايه صاحب زي وانه لذو علم ذو هنا بمعنى ايه صاحب مش كده زي ولا تكن كصاحب الكل فذات في اللغة تأتي بمعنى ايه الحقيقة وتأتي بمعنى صاحب اللي بتعرض اعراض ايه الاسماء الخمسة الاسماء الستة عرفت عرفتهم؟ أبوك ولذلك كنت بقى كيف نفرق بين ذاتي أصلها ذو لما قلنا ذات التاء اللي فيها دي تاء التأنيث، تاء ايه؟ التأنيث، يعني هي مؤنث ذات، ذات وذات. في حتى لما تيجي مثلا في التثنية بسورة الرحمن ذواتا، جعلنا التاء الى التاء تاء التأنيث، والألف ألف للتثنية، يعني علامة الاثنين مش جلمتان ولمن خاف مقام ربه، يقول ألف ألف ليه؟ والتاء تاء ليه؟ تاء ليه؟ لكن الذات اللي احنا بنتكلم عنها دي مش هي اللي بمعنى صاحبة أو الذوق بمعنى صاحب ليه؟ في كونها اللي ذات بمعنى الحقيقة أدخلت عليها ألف، إنما اللي بمعنى صاحبة ما تدخلش عليها ألف. ينفع تقول وإنه الذو علم ما تجيش، فإن بمعنى الحقيقة تدخل عليها ايه؟ قلب. انما لا بمعنى صاحبة، صاحبة بمعنى صاحبة، احنا المعنى ذات مؤنث. يبقى لكونها هنا ذات بمعنى ايه؟ بمعنى ايه معانا هنا؟ بمعنى الحقيقة. عشان كده بحث عليها قلب. ان لو كانت بمعنى صاحبة مش هتدخل عليها قلب. وأفرمت على الإضافة. لأنها لو كانت بمعنى صاحبة لازم تكون مضافة. هل كده ذو ايه؟ تسكت ما ينفعش. ذو علم، ذو مثلا مال، ذات منصب، ذات جمال، ذات حسد ونسب إلى لابد من الإضافة إذا كانت بمعنى صاحبة. إنما هنا هل هي مضافة؟ لا، ذات. إذا استعمالها بهذا المعنى اللي هو المعنى الحقيقة بعض الناس نازع فيه، اللي إنه ذات اللي احنا نعرفها باللغة العربية هي بمعنى إيه؟ بمعنى صاحبة. أما استعمالها بمعنى الحقيقة تجرد أمر اصطلاحي مش أمر لغوي، يعني اللغة ضد اللغة، والشيخ ابن هشام دوس تحرير يعملنا مشكلة في الموضوع ده. فقال ذات اللي احنا بنتكلم فيها ده بتاعت المناطق او بتاعت العلماء الكلام زي دي في اللغه خطا، انما تيجي الذات في اللغه بمعنى ايه؟ بمعنى صاحبه. وقلت كده في القران مثلا كده مجرده روح جبنا ادله عشان نبين له ان الذات تستعمل في اللغه ايضا بمعنى الحقيقه وليس كما قال بعض علماء النحو انها استعمالها بمعنى الحقيقة خبر، وإنما هي بمعنى إيه؟ صاحبة. هل يوجد في كلام العرب ما يفيد إن ذات تستعمل بمعنى الحقيقة؟ موجود يعني كده. هل تذكر الأمثال؟ يسألونك عن الأمثال، قل الأمثال وأصلحوا ذات بينكم، يعني حقيقة وصلكم. بمعنى ذات بينكم أصل حقيقة الصلة اللي بينكم، الصلاة كده صلة كده هشة كده ملهاش معنى، أجل كده إبرة، أجل كلمة تتبع علاقة بين وبين حتى سيدنا شعبة اللي هو روى وارد شعبة عن سيدنا عاصم وارد هو عن النسبة إليه، لما حضرته الوفاة كانت أخته بجانبه، فقالت له يعني اكتب أو سنة، فلم يقل شيئا الا هذه الايه فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. وتوفي بعد ما قال به الايه. ورد في القران ما يفيد ذات ما بمعنى ايه؟ صحيح. وردت حاجه ثانيه في صحيح البخاري يبتعد سيدنا ابي له قصه لما اجتمع هو قال كده حد كده البديع في الصحيح والكريم ولا ابالي حين ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الاله. وان يشاء يبارك على الفاظ الشنوي ممزع هنا ذكرى وذلك في ذات الاله يدل على ايه؟ على قال بعضهم ان هنا بمعنى في ذات الاله يعني هذا الذي يعني اضحي بقتل نفسي في ذات الاله اي في طاعه الاله او في مرضاه الاله. واحد كمان فيه او في سبيله. سيدنا خبيب رضي الله عنه اجتمع على القوم لصلبه عشان يعني في اهل مكة اجتمعوا على شكل يقتلون ثم يصلبون، وذلك انه اسر في بعث الرجل من بلاد حزين حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع 5 رجال من الصحابة لتعليم الشرائع لبعض المسلمين، فأسر في من أسر قرب مكة وابتاعهم على الشرع عقبة ابن الحارث ليقتله في أبيه يعني ثأرا، فحبس لومين سيدنا قبيس حتى تنسلخ الأشهر الحر. عندهم ناس مبادئ من المشركين يقول لهم لا تمثلوش في الأشهر فاحبسوه، قالوا محبوس على ذمة القضية. فلما انسلخت في الأشهر الحر أخرجوه إلى التنعيم إلى الحل عشان ما يقتلوش في مكة، برضه شوف حفاظا على قدسية الحرم، فأخرجوه المشركين إلى التنعيم ليقتلوه، فصلى ركعتين قالوا انتبوني أصلي ركعتين، فسمعوا يعني سمحوا له أن يصلي بدون طبعا ما تكون هذه السنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حد علمها له، إنما كده اجتهد أو ربنا أمره إنه يعمل إيه؟ يصلي ركعتين. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة فاستحسنها فصارت سنة للمسلمين إذا تعرضوا لإعدام أو لقتل، ولم يقل له إنها بدعة أو ضلالة أو إنك بالنار أو فعلت شيئا لم أعمرك به، بل استحسن هذا ليه؟ كذلك الرجل الذي رفع لما نسأل وسمع الله لمن حمله، فراح قال له بنفسه يقول ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا كما مبارك. فنزل بعض من المتكلم فخاف طبعا يكون احلى الشيء يعني من المتكلم فذكر في المره الثالثه قال والله ما قال الا خيرا، فقال والله رايت بضعه و30 ملكا يبتدرون كله يريد ان يكتبها اول، هذا يدل على انه ليه البدعه اللي هي الضلاله هي اللي تقابل ايه اللي تقابل السنة، مش المحدث منقسم إلى قسمين إلى حسن وإلى خير، إنما المحدثة اللي هي بالتأنيث دي تقابل إيه؟ السنة، إنما المحدث ده يقابل القديم، شايف؟ محدث وقديم، ولذلك قال تعالى ما يأتيهم من ذكر مرضيهم محدث، فبناء على التعريف بتاع الجهل يدخل القرآن نفسه في إنه بدعة. مش من ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، شوف وكل محدث المحدث غالب ايه؟ لماذا ان نفع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان يقابل بها السنه، مش عشان يقابل بها التاريخ او القديم، عشان يقابل بها ايه؟ السنه. بمعنى هذا الايه الكريمه اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم والشاهد بماذا وذلك في ذاتك لا يدل على ان ايه مستعمله في اللغه ايه ايضا، غير ان قولهم في النسبه اليها خلاص عرفنا ان ذات في اللغه تستعمل بمعنى حقيقه وليس امرا اصطلاحيا كما زعمه البعض، مش مفهوم اصطلاحي مفهوم لغوي، فقالوا تعالوا لما انتم بتقولوا مفهوم لغوي لما تيجي ترسل الى ذات تقول ايه؟ زووي، المفروض تقول زووي ترجع المحذوف ان اصلها ذو في الواقع زو ذو اذا لا تسجع الواقع في النسبه زي ما نقول نووي لما نقول غنى قلوي اذا لا تسجع ايه؟ ارجع الحرف الاصلي لما تنسب، اذا النسبه اليها ذاتي او ذاتي اللي ما يمشيش مع اللغه، قالوا هذا جار على غير القياس الا في حاله واحده يصح النسبه الى ذات ان نقول ذاتي بشرط واحد ان نجعل التاء اصليه، لكن ده خلاف الله التاء للتأنيث، لذلك احنا بنشيل التاء نقول لا في صورة البلد يتيما ايه لا او مسكينا لا شيل الساعة جدا مذكر يجيب الساعة تكون اصلية شفت جريش يبقى الساعة ايه زائدة للتأمين يبقى اذا مش اصلية لو كانت اصلية بالنسبة اليها ايه زائدة لأن زائدة طبعا بلا شك فالقياس أن يقال الزوري برد المحذوف ولذلك قال ابن هشام إن قول المتكلمين في النسبة إلى ذات ذاتي بإثبات تاء التأنيث لحن هذا خطأ راح جاء اللي شرح كتاب ابن هشام الأزهري شرح الكتاب بتاع الشيخ الأزهري راح قال مرة ما يقول النسبة مش للذات النسبة إليها ليست إيه لغوية إنما هي اصطلحوا على إن ينسبوا إليها ما يقولوا إيه ذات إذا رجعنا تاريخ بس فيها النسبة مش يرضي معنى إيه الكلمة يبقى خلاص فهمنا إيه النسبة إلى إيه إلى ذاتي يبقى التعبير تاء زائدة للتأمين وأحيانا تكون التاء زائدة لما نيجي نجمع تكون التاء زائدة ولكنها ليست للتأنيث ولكن ايه حتى ابن هشام لما قال ايه لم يقل جمع المؤنث السابق قال ما جمع الالف عشان يدخل الايه يدخل مثلا سرادق بل نقول سرادقة التاء الالف والتاء مزيدتين ولكن ومع ذلك ليه جمع مؤنث لانه مفرد مذكر واختار حمام ذا يقول الحمام ذا فذلك لما جمع بالالف والتاء مزيد عشان يدخل الايه؟ المذكر انت فرقوا عشان الان نعمل فروق دقيقه بين الذاتي وبين العربي عشان نعرف ايه الذاتي وايه العربي لازم نعمل المقاييس الكل كده ينقسم الى قسمين وأولا للذات إن فيه أكبر فانسبه تمام كده؟ أو لعارض يعني نسبه المعارض إذا خرج كيف نفرق كيف نعرف إنه ده من الذاتيات ولا من العرضيات؟ نفرق بثلاث أمور الذاتي لا يمكن فهم الذات بدونه يعني مش ممكن نفهم الانتاج الذاتيات اللي فيه حاجات اللي ذات الانسان من غيرها ما يكونش انسان اللي هي حيوان ناطق فلو شلنا الحيوانيه مش هيرجع انسان ولو شلنا الناطقيه مش هيرجع انسان يبقى الذاتي لا يمكن فهم الذات بدونه مفهوم مش مفهوم العربي بخلاف الذاتي ما يمكنش فهم الذات من غيره. نعم. أبو العربي. يمكن فهم الذات. تعطي مثال. المثلث. إيه هو المثلث؟ قال لك ما له ثلاثة أضلاع، أضلاع ثلاثة. كيف؟ المثلث لي إيه؟ حاجتين. حاجة حقيقية ذاتية ليكون يكون لي ثلاث أضلاع، دي حقيقة. كل له وجود أو ملوش وجود، دي حاجة عارضة. يمكن إذا الذاتيات اللي هي الأضلاع الثلاثة كل الأضلاع الثلاثة الموجودين ولا مش موجودين ده اسمه إيه عارض إذا معنى كده المثلث ما له أضلاع ثلاثة وله وجود حشيره إذا طلعوا بلع ذات الثلاثة لكونه ذاتيا لا يمكن فهمه بدونه يعني مش ممكن نفهم المثلث من غير الثلاث اضلاع لو شلنا حتى ضلع واحد مش هينفع يكون ايه مثلث اما وجوده لكونه عربيا يمكن فهمه بدونه مش قلنا هنا الماهيه الذاتيه اعم من ان تكون موجود او تباريخ لان المثلث يفهم ثم يطلب وجوده مش يطلق وجوده ثم يفهم، يفهم المثلث ثم اصلا هذا موجود ولا مش موجود، ولا يمكن فهمه اولا ثم ثبوت الضلع او الاضلاع لا تهدانين. يبقى كده فهمنا الفرق بين الذات والعز الاول، الذات لا يمكن فهم الذات بدونه، يعني حقيقه بدونه، اما العربي بخلافه، يعني يمكن فهم الحقيقه بدونه، زي ما قلنا يمكن فهم المثلث مع كونه غير موجود، او كونه ملون او مش ملون او مش عارف ايه الى اخره، عربيا. طيب الفرق الثاني، الذاتي هو الذي لا تبقى الذات مع توهم واحد، والعربي بخلافه. الذات لا يمكن تفهم الذات اذا توهمنا انه ده ايه؟ مرفوع عن المنتفي. مفهوم؟ ده الفرق الثاني يا مولانا؟ الفرق الثاني. الذات لا تبقى مع الفهم هنا الحقيقه بعد ثبوتها. لا تبقى الذات مع توهم رفع. واحد يقول طب ما الاول دي كان لا، الثاني فهم، انما هنا ثبوت وبعد كده يعني نفترض اذا رفعنا الحقيقه دي مش هيبقى دي المفهوم. الذات لا تبقى الذات مع توهم رفع، والعربي بخلاف. مثال الثلاثه، الثلاثه لا بقاء لها مع توهم رفع الواحد منها. الثلاثة كده لو توهم، مش لو شلنا، لو شلنا بحرف هيبقوا اثنين، ده لو توهمنا انها تبقى ثلاثة فهنشيل واحد مش هتبقى. ده الأمر ذاتي، الواحد والواحد والواحد الثلاثة ذاتيات. أما كون الثلاثة دي زوج أو فرد دي عربيات، بس من ناحية ليه؟ الافتراض، مش من ناحيه الواقع، من ناحيه الواقع يكذب، ولا يمكن الفصل بين الفرديه والثلاثه والزوجيه والايه؟ والاربعه. فهمنا الفرق الثاني؟ نعم. المراد التصور مش التصور المطابق للواقع، ده باطل، انما التصور الايه؟ الذهني. نفترض انه الثلاثه مش فرض افتراض، لكن بحقيقه الثلاثه ايه؟ ثابته. لما اذا افترضنا انه الثلاثه هتشيل منها واحد، اذا ده الذاتيات، اذا الذاتي ما لا تبقى الذات مع الحقيقة مع توهم قصر. إذا الفرق ليه؟ الثالث. الفرق الثالث وهو ده المهم، ده الذاتي هو الذي لا يعلل، أما العربي يعلل. إذا كان في الشيء ذاتي سواء في إنسان أو في غير إنسان، إذا كان ما يتعللش، انما اذا كان تطلب له العله، ها؟ الجدل الثاني بدليل ايه؟ يعني لما نقول عن انسان حيوان ناطق، حد سالك ناطق ليه؟ بحقيقته كده، ما يقولش انسان، كان عمرك سالت انه الانسان ليه يكون مفكر، ليه يكون متعلم؟ ده هو لا يكون انسانا الا زي ما رأت شاعر قال لك عليكم، يقول اذا الورود خلت من حسن نظرتها فلا تزاحم بها في الارض بستان كده، واذا الوجوه خلت من نور سجدتها فلا تستحق غزاه الموت اكفان، واذا الورود خلت من حسن طلعتها فلا تزاحم بها في الارض بستان، وإذا الإنسان خلى من علم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسان. يبقى معناها أن الإنسان ده حقيقته أنه يكون كده، إنما بخلاف الضاحك. يبقى الناطق ده ثبت بالإنسان بلا علة، أما الضاحك ثبت بعلة اللي هي التعجب. يعني الإنسان ضاحك لو سأل غيره كان بيقول ولا يتعجب، فالعجب ده هو سبب ليه الضحك. فكأنه اللي يقول التعليل اللي عربي، والذي لم يطلب له تعليل اللي ذات، يعني معناها لا يمكن فهم الانسان بلا ناطق، لكن يمكن فهمه بلا ضحك. صح ولا لا؟ يبقى سؤال ثاني برضه، عرفنا الآن الفروق، ها؟ بين الذات وبين الايه؟ برضه جعلنا الان الذاتي وفرق الفروق الثلاثه، بنعرف ان ده ذاتي الشيء او عربي. في سؤال ثاني، كيف نعرف ذاتي او خارجي؟ ما الان عرفنا ان هو ايه؟ ذاتي او عربي، يبقى لابد خلاص يا فهم نكتفيش بكده، لازم نعرف داخل في الماهيه ولا خارجي، بعدين عرفنا كيف نضبط تعال انت ذات، لا انت عارف كده خلاص. عاوزين نعرف اللي داخل ايه واللي خارج ايه. لو عرفنا الذات يبقى داخل، بس برضه دي ايه؟ دقه ايه؟ يبقى كيف يتعين الكل الخارج؟ هذا السؤال ده كيف يتعين الكل؟ يمكن تحطوه في الامتحان او يجيبكم. يمكن مره واحد جبنا امتحان زمان ما جابناش جواب، بنحط الاسئله عمل اجابات كده كانت جميله اجابات في عشر سطور، ضع اسئله لهذه الاجابات، فلم يضع احد سؤالا مناسبا ابدا، كانت الاجابات الاسئله مفيش اجابات، الاجابات صح، كانت الاسئله الموضوع كلها غلط. والله يا ريتنا ابحث عن ورقه تليفون، بسيطه جدا انها مرتبطه بايه؟ بعلم المنطق. يعني عاوز يقول لك لا يمكن يكون السؤال كده، انه مش هتكون الاجابه ليه؟ هنتكلم ده الكليات مهمه جدا في السؤال، ايه اللي يسال عنه واللي ما اسالش وكيف يجاب. نعم. ده مش خالف لقوانين الامتحان يا مولانا؟ ما هو عمله زمان ما كانش كان عميد الكليه ده كان يعتبر زي رئيس جمهوريه، كان مش حاجه. الان دلوقتي يملك اللي هو ال العامل اللي بيقول يا ابن الصلاحيات اكثر ممكن ياخذ يدير الكليه العامه، محدش ما يقدرش يطلع مع الوظيفه، لان انا قالوا لي هيتركك ان هي تروح تعيط. يبقى كيف اتعين الكل الخارج عن الماهيه من ايه؟ من الذات وفيها. نعم. قالوا لي احد طريقتين. نعم. مفيش يعني طريقه ثالثه. يعني عندنا بين اللي هيدخل في الماهيه واللي هيخرج فيها، دول عندنا طريقه كده. واحده تعلم من وضع اللفظ، فان الدلاله الوضعيه هي المعتمده بالمنطق، الدلاله الوضعيه فانواع الدلالات كم؟ ثلاثه يوم عقليه وطبيعيه وخلافيه. لا حاول تقسيمهم كده، دلاله تفضيليه وغير لفظيه، وينقسم كل منهما الى ثلاثه عقليه وطبيعيه وخلافيه. تعرف انت تجيب مثال بالطبيعي؟ الحمرة على الخجل والصفرة على العمل. مثال كامل من الوضعية اللي هي غير اللفظية. اللي هي غير اللفظية كدلالة الإشارة على معنى ما يعني ممكن نجيب لك مع بعض اللي هي الدلالات اللي هي العقد، دلالات العقد الأربعة اللي هم ايه؟ النصب والعقد والنقوش والخط، النصب والعقد والخط والاشاره، ده اسمه بالاربعه، ده الدوال بالاربعه، النصب والعقد الخط والاشاره، الخط على موضع علم والاشاره زي مثلا هز الراس الى اكثر على نعم، والنصب الاحجار اللي بين الاسبوع مثلا الحرم عشان يبين لك الحدود والمسافه اسمها نصب شيء منصوب يعني النصب ده بتاني يقولوا ده والنصب والعقد، العقد زي عقد الاصابع يعني لما يعد كده اعقد كده واقول لك كده عقد ده اسمه ده، والنصب الاحجار اسمها الدوال للاربع دي، لماذا هي للاربع دي؟ دلاله وضعيه غير لفظيه، فدي خد حفظ الدوال الاربع، النص والخط والعقد والاشاره، العقد بالاصابع تعمل كده خد لك ده 15 او كده وكده مثلا وكده كل ده انت عندك يعني خلوات حدش ده الدوال ايه؟ الاربع، لكن المعتبر عند المنطق الدلاله ايه؟ لفظيه وضعيه. طيب هنا يقول لك الطريق الاول اللي نعرف بيه الكل الداخل في الماهيه من الخارج بطريقتين، الطريقه الاولى من وضع اللفظ لانه يوضح لأبوين، فيعلم أن كل واحد منهما ذات في المسمى. أم ما يعني أنت نزع للأمر الحيوانية والإنسانية الناطقة، وما عداهما خارج كما فهم من العرب أنهم وضعوه. فهذا الوضع ده خاص بوضع اللغة، ممكن يكون في نقل نقل ثلاث حاجات، يعني نقل عرفي أو نقل شرعي أو نقل في يعني ينقل، يعني ممكن يكون معنى الأصل معنى لغوي. فلو كله الشرع زي معنى الصلاة اللغة دعاء أو العطف مثلا زي ما قال ابن الشام، الشرع ما قالها إلا إيه؟ إذا الأفعال اللي هي في الصلاة اللي هي الركوع والسجود هي ذاتيات، إنما كون الصلاة أربع ركعات كونها تصير في عرضية، شوف كيف مثلنا كده، يبقى الحاجة اللي في ذات الصلاة قيام وبناء الأركان والركن هو ما كان داخل في الماهية، أما الشرط خارج عن الماهية. إيه تعريف الشرط؟ الشرط لا يلزم يلزم من عدمه ولا عدم، ولا يلزم من وجوده ولا عدمه. يبقى الشرط يلزم من عدمه لكن لا يلزم من وجوده ولا عدمه. لا يلزم داخل في ليه، وذلك يسموه مش شرط، يسموه شرط. يبقى كده الحاجة الذاتية في الصلاة تسمى ايه؟ ذات. سمعت كده؟ جيب مثال كان العرفي او الاصطلاحي، بنقل اصطلاحي زي مثلا اصطلاح النحاة. النحاة لما قال جيب لك مثال في النحل، النحاة قالوا ايه؟ قالوا الحال، لما عرف الحال قالوا ايه؟ قالوا كده وصف فضلة مبين للهيئة، ده تعريف الحال، وصف وفضلة يعني مش عمدك ومبين للهيئة، الثلاثة دول ذاتيات. أما كل الحال منصوب، كل نكرة، كل معرفة، كل جملة، ده عربيات. إذا شفت كده الحال ده وصف فضلة هذه الذاتيات، انما قوم الحال الموصول او مفرد او جمله او منكر او معرض ايه عربيات، اذا كيف نفهم الذاتيات نفهم ايه العربيات. طيب الايمان وضعه ايه؟ مش اللي معنى هو التصديق، لكن ايه معناه الاصطلاحي؟ التصديق بكل ما جاء به النبي، او التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنا عندنا حشيرة جزئيرة والتصديق وما جاء به أدور الذاتيات في الإيمان، لكن كون الإيمان مثلا هيدخلنا الجنة، كون مقبول كون مش مقبول، كون عدا عربيات أو كون واجب، فهي الذاتي اللي هو داخل في الماهية، بمعنى أنه لو رفعنا جزء منها ترتفع الايه الذاتية. لو قلنا لو شلنا مثلا كلمة التصديق من الإيمان ترتفع الإيمان نفسه من الفعل، لكن لو قلنا الإيمان ده غير مقبول يبقى الحقيقة ما هي؟ الذات غير العربي، العربي لو رفعناه مش هتتأثر بما هي، أما الذات يا روما رفعت الماهية. واضح كده؟ جه أمثلة كثيرة عندي ليه؟ الصلاة والحاء إلى آخره. وقفلنا الآن بربي؟ طب إذا مثلا العرب أو مثلا الاصطلاح إنه الإنسان حيوان ناطق، تمام كده؟ ده الذاتيات يا بابا. ناطق ذاكر والضاحك خالص. خلاص كده؟ نعم. طب قلنا إحنا السؤال كده الثاني كيف؟ بخلاف السؤال الاولاني كان كيف نحدد الثاني الان يختلف فقط، ما فيش وضع يعني الان دلوقتي لو ما فيش وضع مثلا سواء وضع شرعي مش كده، او وضع عرفي اصطلاحي او وضع لون كيف نعرف الداخل من الخارج؟ ممكن باقتراح العقل بتركيبة العقل، يعني العقل هيفرض حقيقة مركبة من شيئين، ان حقيقة شيء مركبة من حشين، فيكون ما عداهما خارجا. زي ما نعمل مثلا نوع من الشراب زي الكوكتيل ده، ان كل حاجة فيه ذاتية، كونه ينفع للعظم، كونه ينفع للإنسان، ده حرارتي. زي الشراب ده، يبقى مثلا عندك الكوكتيل ده متكون من ايه؟ مول، تفاح، عصير، ادي ذاتية. انت كنت شغال معاهم؟ المفروض يكون بيغش. ولذلك قالوا ايه؟ اذا لم يوجد فرض عقل ولا وضع لغة انسد بعد معرفة الداخل والخارج، هنعرفه كيف؟ ولذلك في حاجة كان عنده اسمها السكن جديد. سكن جديد. كيف السكن جديد؟ كانوا حاجتين سكر وخل، كانوا حكومة يحتمون السكر. إذا إيه الذاتيات دي؟ سكر وخل. أما كونه ينفع لمرض كذا أو يعني يعالج كذا، دي أمور إيه؟ معروفة. ولذلك لو كان السكن جديد ده مش خل وسكر، حطينا بدقيق حاجة، البديل كلها ذاتية. لو حطينا مثلا كوناه من خل وسكر وتفاح مش عارفوا ايه وايه وايه، كلها ليه؟ اجزاء لمين؟ للمسمى دولاري. لكن كونوا على هذين الجزئين على الصفة المفروضة، يبقى عشان كده قالوا الذاتيات فيه اللي هي السكر والخل. يبقى كون الشيء ذاتيا او عرضيا، خد بالك امر نسبي، يعني ممكن يكون الذاتيات من باعتبار الذات نفسه ده ممكن يتحول لعرض ذات، ودي مهمة جدا. يعني احنا الان لو حطينا قواعد عقلية وقواعد ايه من وضع اللغة، لكن اقرب حطينا نبص للاعتبار اللي هي خطارة من النوع ده، لما تكون الشيء ذاتيا او عرضيا امر نسبي، بس ايه مش في ذات باعتبار الاضافة، يعني ممكن يبدأ باعتبار اضافة يبقى عرضي، والعرض باعتبار اضافه يبقى ايه؟ فمثلا الحيوان ذاتي للانسان، مش الانسان ايه؟ حيوان؟ نعم. اذا الحيوانيه ذاتيه في الانسان لدخولها في الايه؟ في الماهيه. انما الحيوان ده بالنسبه للناطق مش داخل في حقيقه التفكير، يبقى ده عربي. تفكير؟ يبقى الحيوان بالنسبة للإنسان ذاتي، والحيوان بالنسبة للناطق عرف لخروجه عن ماهيته، عن ماهية الناطق، مش عن ماهية الإنسان، فهو عرب عام له، عرب عام، عرب عام جنس للنوع وعرض عام للناطق، مفيش بالإضافة اختلف، بل الناطق ذاتي للإنسان ولكنه عرض بالنسبة لمين؟ الحيوان. لخروجه عن ماهيته فهو خاصة، يعتبر هنا الناطق بالنسبة للحيوان يعتبر لا عرض، يعتبر خاصة غير شاملة، لأن الخاصة إما شاملة إما غير شاملة، لما نجي عرض يبقى هو يعتبر ناطق، مش ناطق بالنسبة للإنسان ذاتي، لكن بالنسبة للحيوان عرض. فدي نوع عرض عام والعرض خاص، عرض خاص بس غير شامل لنوع واحد، مش لكل بيت من انواع. وعلى هذا احنا قيس على كده باعتبار الاضافه، ان كون الشيء ذاتيا او عرضيا امر نسبي يختلف بالاضافه. ولذلك قلنا الناطق ذاتي للانسان لانه فصل كده، لكن بالنسبه للحيوان مش فصل، ده خاصه غير ايه؟ غير شامل. وكذلك الصاحب بالنسبة لمين؟ الفرس. والناهب بالنسبة لمين؟ الناطق. والصاحب والناهب زي فصول، بس ده فصل للإنسان، ها؟ الفصل ايه معناه؟ ما يميز الايه؟ ما هي عن المشارك لها في جنسها. الفصل كده تعريفه الذي يميز ما هي عن المشارك لها في جنسها. في فصل قريب وفصل بعيد. إذا كان يميز عن ما هي عن المشارك لها في جنسها القريب اسمه فصل قريب، وإذا كان يميزها عن المشارك لها في جنسها البعيد اسمه فصل بعيد. وهذا قلنا اللي هو ناطق منه على قول مين؟ على قول الحكماء. ومعهم مين؟ الإمام الحكماء عن الفلاسفة. معهم مين؟ سيدنا الإمام الغزالي. أما جمهور المتكلمين قلنا لهم سيد المتكلمين ما يقولش عن الإنسان حيوان ناطق، وده تعبير فلسفي، تعبير مأخوذ من المنطق الأصلي اليوناني. واحنا رافضناهم عليه لانه هو الحقيقه دي الانسان، لكن عند جمهور المتكلمين قال الاجسام دي كلها متماثله في الماهيه. بتكلم رجعنا لايه؟ الماهيه، يعني كل الاجسام سواء كان جسم الانسان جسم الكلب جسم من ناحيه الماهيه يعني الحقيقه كلها متماثله، وانما الاختلاف في العوارض. لما عند المناطق الاختلاف مش بالعرض بالذات، عندهم فصل. عند المتكلمين ما عندهمش الفصل ده، عندهم التمييز بالايه؟ بالعوارض. والناطقيه وغيرها بالنسبه للمتكلمين عوارض وليس بايه؟ فصول. ولذلك قالوا صح مسخ الانسان لقربه ونحو، فاذا بايه؟ لو كانت ذاتيات هتنقلب حقيقه الانسانيه، ولكن مع مسخه بتبقى في حقيقة الإنسان بتبقى منسوخ إلى فرزع رأي مين؟ المتكلم. مع رأي الفلاسفة لا، تتحول الحقيقة إلى حقيقة أخرى. خلاص كده؟ إذا في فرق بين التعريفين ده مهم. وزي قال لك صح مسخ الإنسان فردا مع بقاء الإنسانية. تمام عند مين؟ عند المتكلمين. إنما عند الفلاسفة مش هتبقى الإنسانية الإنسانية، بس هتتحول حقيقة الإنسان إلى حقيقة أخرى، لأنه لو ارتفع الذاتي عندهم هتتبع الحقيقة. إنما عند المتكلمين التمايز يكون بين الأجناس بين الحقائق المتماثلة بالعوارض. قالوا لأن الروح دي على المذهب الصحيح دي جوهر وحقيقتها لا يعلمها إلا الله، مش عرف. وحقيقة الإنسان مثلا تتركب من الجواهر الفردة والجواهر كلها متماثلة، فالحقيقة يعني هي حقيقة الإنسان الجوهر الفردة وروح، وروح لا يعلمها إلا الله. فالجوهر عبارة عن المتحيز بذاته والعرض هو المتحيز بالشبهين، ده عند المتكلمين. وهذا المفهوم واحد في جميعها، يعني في جميع الاجسام، مش كل الاجسام عباره عن جواهر فرده ومتحيزه لذاتها. اما مذهب الحكماء ومن وافقهم الاجسام كلها عند المتكلمين واحده، وانما الاختلاف في العوارض. مذهب الحكماء الفلاسفه ومن وافقهم ان الانسان ليس محض الجسم. الإنسان مش هو الجبل هو الجوارح الصدري، بل فيه المجهر، لأنه عند الفلاسفة العقول العشرة والروح دي ليست لا جوهر ولا عرض، عندهم قسم ثالث اللي هو الإيه؟ المجرد. إيه هو المجرد؟ ما ليس متحيزا ولا قائما بالمتحيز. ده القسم ده عند الفلاسفة، عند المتكلمين مش بيثبتوه. ما يثبتوش الإيه؟ المجرد. إذا عندهم إيه؟ الإنسان ليس محض الجسم، بل فيه حاجة ثانية اللي هي مجرد اللي هو، ولا يلزم من تماثل الأجرام تماثل الحقائق، ده عند مين؟ الفلاسفة. والمجرد عندهم زي ما عرفنا، ولذلك جعلوا منه يعني من المجرد النفوس والعقول العشرة والملائكة، برضه الملائكة عندهم من الإيه؟ بخلاف إحنا عندنا الملائكة تعرف إيه؟ الناس لو عليهم وجوانب فإذا الناطقية الناطقية تميز الإنسان عند الحكماء عن غيره فهي إيه؟ فقص أن عند المتكلم هي إيه؟ عرب. والناطق عندهم كلمة حيوان ناطق كلمة حيوانية يعني إيه؟ كائن حي. بل والناطقية معناه المحصل للعلوم بقوة الفكر. تمام كده؟ يعني محصل للعلوم بقوة الفكر وليس مرادهم بالناطق اللي هو الناطق باللسان. ليه؟ لأن الأفرس والساكت إنسان. يبقى كده احنا ايه المراد بالحيوانية؟ ها؟ الكائن الحي. طب والناطقية؟ المفكر بالقوة. قال يبقى كده يا جماعة يا فلاسفة بطل التعريف بالحد. ازاي؟ قال انت قلتوا حي حي في حياة وناطق يعني قوة تحصيل الايه؟ العلوم. فيدخل في هذا التعريف الملائكة والجن لانه احياء وعندهم ايه؟ تحصيل العلوم والمعارف. يبقى كده تعريف الانسان بانه حيوان ناطق ده التعريف مش ما ينفعش لحد كده ما هو دخل فيه غيره. يبقى المحدود ده ايه معناه الذي يمنع غير من الدخول في الجامعة. احنا عندنا انا ليا قطعة ارض لي جوارك في حد بيهم ما انت ما تدخلش عنده وانا ما ادخلش عنده. هذا المحدود يعني يمنع غيره من الدخول ويمنع جزء منه من الخروج. عمال ده هو تحدى موضوع في مفهوم كده؟ نعم. يبقى معنى كده الحد ده يعتبر حد ايه؟ باطل. ليه؟ لدخول مين؟ الملائكة. بتدخل ليه الملائكة؟ الملائكة أجسام حية. مش كده؟ وهتموت برضه. ما دام الجسم وفي روح وحي نبقى ايه؟ حيوان. كما قال تعالى إن الدار الآخرة هي حيوان. وش معنى الآخرة الحيوان؟ الدنيا ما فيهاش حيوانات. الحيوان هنا معنى غير معنى الحيوان يعني هي الحياة الحقيقية لأن في الآخرة لا جماد أصلا كل شيء في حياة مفيش حاجة جماد حياة كله إيه حي متحرك متكلم بالإرادة فيها حياة بحيوان. إذا فهمت الآن الإنسان دلوقتي عرفنا دلوقتي المشكلة اللي قالوا عنا المتكلمين قالوا الجن إيه هيدخل زي ما دخل الملائكة ما الجن أحياء ولا يا ريت يموتوا عشان الجن أحياء مش كده وعندهم قوة التفكير ما عندهم شيء إذا الملائكة أجسام حية ولها قوة تحصيل العلم والفكر فعلى هذا يكون الحد غير معنى. أمال ليه كان عند الفلاسفة معنى يعني؟ لأن الملائكة عندهم نسبة أكثر. أيوه لأن الملائكة عند الفلاسفة ليست أجسام زي مجردات. المشكلة عند المشكلة. المشكلة أيوه عندنا إحنا عند المتكلمين. عند الفلاسفة الملائكة مش حية ولا مجرد. لا هو متحين ليس الأجسام وما دام فينا عنها الجسمية. يبقى خلاص مش هنكلم في حيوانية كده. يبقى معنى كده الكون الناطق ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو فصل ميز الانسان عن ما سواه ما ينفعش عندنا احنا ينفع عند مين؟ عند الفلاسفة مفهوم؟ نعم. قالوا لكن كون الناطق مميزا للانسان عن ما سواه عند من لم يجعله مقولا على غير الحيوان يعني اللي جعله ده لو لم يجعله مقول يعني يطلق على غير الحيوان يبقى جعله ايه؟ مميز. اما عند من جعله مقولا عليه ها فلا يكون الناطق فصلا لو حصل الانسان مع مين؟ مع الملائكه بل هيكون بالنسبه لما شاركه في جنسه. فالملائكة عندهم عند الفلاسفة والحكماء ليست حيوانا لأنها ليست ايه؟ أجسام ولكنها ناطقة. شفت؟ يعني عاصمة مفكرة. وقيل جماعة خرجوا فيه التانيين قال أصله احنا قلنا بعدم حيوانية الملائكة يعني احنا كمثلا لو قبلنا هذا التعريف وعاوزين نخرج الملائكة بس، مش عاوزين نبقاش نخرجها بإن كونا ناطقة أو عاقلة أو فاهمة أو محصلة العلوم. ما عاوزين نخرجها بحيث ما نطلقش عليها الحيوانية. ليه؟ بنقص احنا جعلنا الحيوان ده مش بالمعنى العام، جعلناه بالمعنى اللي هو حي ينمو، والملائكة ما تكونش حتة ليه؟ النمو، ولذلك النبات فيه حياة فيه نمو ماشي؟ وجدت ما بقيت حيوان عشان التحرك بالإرادة. إذن كده قالوا عدم حيوانيتهم مش لعدم حياتهم، لعدم نموهم. فأخرجوهم بهذا ليه؟ ولو قال مثل ذلك بالنسبة لمين؟ للجن. لأن الجن بيقولوا كده أول ما يولد يكلم. يعني عندنا شروط التدمير. البلوغ والعقل. الشرط اللي هو البلوغ ده شرط بالنسبة للإنسان. أما الملائكة أما الجن أول ما تولد يولد عاقل كامل كده على طول، نائل سارق حرامي طائع حرامي مباشرة كده يكلف فيه بولادته. إذا الشرط ما ينفعش يوضع عند الملائكة وعند الجن بالنسبة لهذا السبب الذي الذي قلنا. والأعجب من كنا شفت الرجل الزمان اللي كان بتاع أنصار السنة اسمه القاضي القاضي الزرقي، عارف الكتاب اللي عندي كتاب موجود اسمه كده تنبيه النبلاء إلى أن الملائكة ليسوا عقلاء. يعني الكتاب قوي يعني نفى عنه العقل ده خاصية الإنسان أو صفة الإنسان وليس بالإيه؟ الملائكة. طبعا ده شذوذ عن الناس. بعد كده ده بيت ثاني والكليات خمسة كلها اختصاص جنس وفصل عرض او رصاص. هنا الكليات الخمس شنو؟ نعم بلغة اليونان اسمها ايه اللغة هي كده ترجمتها الكليات الخمس. لان انت من يقول لك ايسا غوجي ايسا ايسا غوجي ده اللي هي الكتاب بالدكتور منطق ايسا غوجي معناه ايه؟ الكليات الخمس بلغة مين؟ اليوم عشان تتعلمتلكم كلمة يونانية ايسا غوجي. ايسا غوجي معناه ايه ترجمتها للعربية؟ الكليات الخمس بلغة مين؟ اليونان. يعني تقول واحد ايسا غوجي يعني تقول له ايه؟ لا تقول في الامتحان تقول السؤال ده حاجة بكليات الخمس ما تقولوش حاجة، تقول له ايسا غوجي المراقب مش هيتحرك. مش استعمل الا اذا كانوا جابوا لك مراقب عالدارس في المنطقة المنطقة. لغة اليونان زي لغة جيل من الناس كانوا قبل الاسلام بكثير زمن طويل مشهورين بالعلم والحكمة زي سموا ليه الفقراء. وقيل دول اليونان دول من الروم يعني منتمين الى الروم من ولد سيدنا اسحاق ابن سيدنا ابراهيم. وقيل ان يونان ده ابن يافث ابن نوح عليه السلام يعني قبل اسحاق وقبل ابراهيم بزمن. الجليس يغودي معناه ليه الجليس الخمس وله معنى اخر المدخل يعني مكان الدخول في المنطق سمي باسمه يعني باسم الحكيم الذي استخرجه وزوله فسموه كده ايسا غولي. والكليات خمسة دون انتخاص جنس فصل عرب النظر وخاص. يبقى الدليل على ان الكليات محصورة بخمس يعني لا ثابت لها. وذلك الخمسة دون انتخاص لما ايه مع ان هي محصورة لا تزيد على خمسة هم اللي يبقى دون انتقاص ولا يقل دون زيادة ذا اسمه ايه اللغة رجم الاختفاء زي سرابيل تقيكم الحرب يعني وانظر فما يعني معناها دون انتقاص ودون ايه ودون زيادة بس ايه مختفاء يفيد ده يقول لك يعني دون لانها محصورة بخمس. فدليل الحرف الكلي اما ان يكون خارجا على الحقيقة او لا شيخ. الثاني اما اعم او ايه مساوي والاول اما خاص بها أو لا. فالتام نوع قضى بعده جنس وفصل، والأول خاصة وعرب عرب أو توجه حصر الكليات في خمس. فالكل المنزل تحت حقيقة إما أن يكون مشتركا بين حقائق مختلفة أو مختصا بواحدة. يعني كل ده اللي مندرج تحت حقيقة إما يكون مشترك بين حقائق مختلفة أو إيه؟ أو مختص بواحدة. الأول هو إيه؟ الجنس. هي تعريف الجنس هو الجزء الذاتي من الذاتيات الذاتي المشترك. تمام. وهو الصادق على كثيرين مختلفين بالحقيقة. مثال زي ايه؟ حيوان. مشترك من ايه؟ بين انسان برد وغرام وطيب. لكن كل حقيقة من الثلاثة حقيقة الانسان والفرس والطيب مختلفة ولا مش مختلفة؟ اليوم كل ذاتي يعني مشترك على كثيرين مختلفين بالحقيقة. طيب الثاني هو الفصل، ويقال له الجزء المختص، وهو الجزء الذاتي المشترك. إذا مثلا الجزء المختص يعني جزء الماهية الصادق عليها فقط. فالناقض بالنسبة إلى حقيقة الإنسان. ماشي مع مثال واحد عشان نحفظ. وأما الكل الخارج عن الماهية فإن كان مشتركا بين حقائق مختلفة كالجنس فهو العرب العام. لكن إيه الفرق بينه وبين العرب العام؟ إيه الفرق بينه وبين الجنس؟ إنه ده إيه؟ ذاتي وده خارج، والاثنين مشتركين على حقائق ويطلقوا على حقائق مختلفة. زي المتحرك والمتنفس والماشي والناس وفي حالات نحفظ فإنه عارف للإنسان وغيره، ويعرف بأنه يعرف بأنه الكل الخارج عن الماهية الصادق عليها وعلى غيرها هذا العرب العام. وإن لم يكن مشتركا أو مشتركا فهو الخاصة، وتعرف بأنها الكل الخارج عن الماهية الخاص بها كالضاحك والكاتب والكاتب بالنسبة لمين؟ للإنسان. يعني معناها الضحك ده خاص بالإنسان. لكن بعض البطلمتي أثار هو أن الملائكة يضحك تضحك ده ضحك منسوب في الحديث إلى رب العزة يضحك ربك مثلا، أو في مثلا القرود أو كائنات ثانية تضحك أو ليس بالبكاء مثلا أو يضحك ملكي فما بكت عليهم السماء والأرض. اللي هو خاصية الإنسان وحده مع أنه موجود في أثار أو في نصوص أنه منسوب لغير الإنسان، بس إن الإنسان باقتضاء الطبع باقتضاء الطبع. أما إذا كان في مخلوقات أخرى فليس باقتضاء الطبع، ده وصف خلاص كده. بالنسبة للإنسان باقتضاء الطبع عشان بروح بنسمع حديث أو حاجات ثانية بتنسب وما ما يختلفش. يبقى الكل الحرف اللي احنا شرحته بالجنس والفصل والايه والعربيه العام والخاص، بس ايه النوع اللي هو الكل الذي ليس بداخل ولا خارج. هو ما يصدق على كل الماهيه بل هو مجموع الايه اسم كده قرم. كرم ربنا يكرمنا يا رب. رغم كبير جماعة كانوا في المركب وجاءت الريح شديدة فكان الريح تنقلب فيهم، فواحد منهم يا كريم فضل يتنسس ما تقولش كده، قال لي يقول في حالة مخوفة أنا دار كرم أنت ربنا يتكرم على الحيتان اللي في الماء إذا كرم ده يعجب. الكرم بالنسبة للحيتان مش ليهم يا مولانا. طب ما هو الكرم برضه، الكرم مش خاص بالإنسان يعني. هو خلاص بدائل يعني يا مولانا. بدائل بتقول يا رحيم مثلا، لما يا كريم هنا ما تنفعش. يعني عاوز يعلموا ايه صحة الايه؟ الطعام. فإيه احيانا الانسان يستعمل الفاظ مثلا في الثناء او في الذكر في غير موضعها. مره امر في موجوده في كتب الحجاج بن يوسف المرمون بن عاصم كده عشان ما تمدلوش ولا بقى. حجاج بن يوسف امر انه يضرب انسان يجلى 100 درهم. الانسان ده كان زاهد كان عليه وبايع الدنيا كلها. فشايف انه الجلد ده يعني كرم ربنا وسلم ده عن حاجه في اجل او هيحصل به على منزله كبيره. فاعتبرها دي نعمه الجلد ده هيوصله لل فكل ما يجي يقول شكرا لك يا رب شكرا لك يا رب. فالحجاج يخلص ويقول يقول ادوا له 100 ثاني ادوا له 100 ثاني لحد ما وصل لخمسه وراح لاهله قال له اسدد لي ما جبتك والعقاب بتاعك 100 ثاني تعال جبتك ليه؟ قال لا قال بكثره شكرك لله لان الله تعالى يقول لئن شكرتم لا ازيدك. فأنا جبتك لهذا بإذن الله والله الحمد لله ما كان يجيب لي نعمة. فالحمد هيطلق على في مقابلة نعمة أو شكر. أما الشكر ما يكون في مقابلة نعمة حبيبنا لا مش علم الكلام ما تشوف فالبعدة كده أحسن عشان تبقى تتنشر يعني. نعم كنا نقول في كل الوضع الذي ليس بذاته من ولا كذب تعرفكم قبل ولا لا؟ والذي ليس بذاته من ولا كذب ويحسن انه مجموع الحقيقه يعرف بانه الكل الذي هو تمام الماهيه كالانسان فانه يصدق على حقيقه واحده تامه بجنسها وفصلها. كيف نعرفها تامه؟ اذا ذكر الجنس القريب والفرق البعيد عشان جنسك هيقسم اولا ثلاثه بلا شفط اي لا نتكلم هي الجنس القريب الحقيقه لا تتم الا بجنسها القريب وفصلها القريب وهي الحيوانيه والناطقيه. وان شئت فقل الوضوع هو ما يصدق على كثيرين متفقين في الحقيقة مختلفين بالعوارض والعدد. بس كده ما تعرفش حلو جدا يعني ايه مختلفين بالعوارض والعدد؟ العوارض البياض الى اخره والعدد يعني افراد مختلفة العوارض والتشخصات متفقين في حقيقة واحدة. فافراد النوع ليست انواع انما هي اصناف يعني العربي والزنجي واليهودي والمسلم دير بالنسبة للإنسان دائما أصناف. وذلك قال تعالى وكنت من أزواجا يعني أصنافا ثلاثة مش أنواع والنوع واحد. يبقى هنا تسمى ليه اللي تحت النوع أصناف وأفراد واضح كده؟ يبقى النوع أفراد زي أصناف يعني دول يمنيين دول جزائريين أصناف شيخ تعرض عني يا منى ما ماشي ده ذكر ده هيك أنثى شوف عوارض اتفق في الحقيقة اللي هي ايه؟ اللي هي الإنسان يعني سواء كان زنجي أو مصري أو رومي دي أصناف شيخ لكن الحقيقة هي ايه؟ هي الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى هو ايه؟ إنسان. واختلفوا ايه؟ في العرض العوارض اللي هي الذكورة والأنوثة مثلا بخلاف أفراد الجنس بأفراد النوع تختلف في العوارض والتشخصات كالجنس. أما أفراد الجنس فإنها أنواع له أفراد الجنس أنواع له إنما أفراد النوع ليست أنواع إنما هي إيه؟ انما اسمها ايه افراد يعني اصناف سميها اصناف سميها ما تكونش انواع. والاختلاف فيها اختلاف بالحقيقه انواع افراد الايه الجنس كما الاختلاف بين الانسان والفرس الاختلاف بالحقيقه لما حقيقه الانسان غير حقيقه الفرس غير انما باختلاف الانسان لما يكون ذكر او انثى او عالم او جاهل او ابيض غير مشخص. خد بالك من القاعدة دي مهمة أقسام الشيء تبقى اكتبها لو عاوز كده أقسام الشيء تعرف ما دي ندور على حاجة سمعناها ندور عليها في المكتبة راحت مننا أقسام الشيء حاجة لو ما يزعلك وضرب ما تجيش فيه ولا حمار انت فاكر ده هتعتمد عليه وفي التسكعه وغرب يمسح كل من حيث ما تدري وانت الجانب ما تعتمدش عليه. مره انا اخذت السي دي وفرحان بيه وسافرت بيه ما رضي يفتح على اي جهاز وعلى الجهاز بتاعك ما رضيش يفتح الجهاز حال سبع سبعي اول بالمره دعنا ولا خالص بطلع بحطه في راح يشتغل حصل مصر لبس في المطار اكيد ما كانش عامل بينا ما كانش لما انا لبس دخلته جهاز 100 مره مش يفتح ولا مجرد ما دخلنا الطيارة ركنا مشان واطلع خلاص الفاعل اللي كانت مرجوه مش سهل راح شغل رحت انا عملت ايه بطولة مش هتشتغل ابدا تاني اقسام الشيء ان كانت مختلفة الحقائق شوف كده لما نقسم الشيء ان كانت مختلفة الحقائق فهي من تقسيم الجنس الى انواع واضح كده؟ نعم. إذا الأقسام إذا كانت الحقائق مختلفة فهي من إيه؟ تقسيم الجنس إلى أنواع. وإن كانت متفقة فهي من تقسيم النوع إلى أصناف. القاعدة دي مهمة؟ نعم. أقسام الشيء إن كانت مختلفة الحقائق فهي من تقسيم الجنس إلى أنواع. وإن كانت متفقة فهي من تقسيم النوع إلى أصناف. في المثال لو قسمنا الحب في الحب ده حبوب إلى كثير قمح ها بالبلد وشعير فهو من تقسيم إلى الجنس إلى أنواع. طب لو قسمنا القمح إلى أسمر غامق وتحت إيه؟ النوع إلى أصناف. تمام كده؟ إذا قسمنا شعير وكذا وكذا نوع جنس إلى أنواع. أما لو قسمنا القمح نفسه إلى اللي هو البيت اللي هو كذا إذا لا أصناف. تمام كده؟ بعد كده عرفنا دراسة الكليات دي الخمس. أزمات السؤال في إنسان يسأل طبعا في المنطق مش معتبر منها هنا من الحقائق دي في الكردي الا اداتين ما واي واي واي سؤال كثير لكن اللي هنحتاجه هنا ما واي وما يسال بها عن تمام حقيقه تمام حقيقه المسؤول عنه لا عن العوارض. عشان كده الاسئله اللي جاتنا في مجال شويه حطوا الاسئله حطيناها خلاص الجماعة يسأل بها عن تمام حقيقة المسؤول عنه هذا هو الأصل فيها الأصل. وقد يسأل بها يعني بما عن الوصف فيقال ما زيد أكريم أم بخيل ولكنه على خلاف الأصل. إذا الأصل فيها أن يسأل بها عن إيه؟ عن الحقيقة عن تمام الحقيقة عن تمام الحقيقة ثم المسؤول بها إن كان عن كل واحد لا يشارك غيره في تمام حقيقته كالإنسان فالجواب يكون بالحد التام الدال على جميع أجزاء الحقيقة إما بالمطابقة أو بالتضمن. فإذا قيل ما هو يعني الإنسان فالجواب معروف حيوان تصرف. وإن كان السؤال عن تمام الذاتي المشترك بين متعدد مختلف الحقيقة كالإنسان والفرد فالجواب بالجنس فيقال إيه حيوان. إذا قلنا ما في أصل السؤال بها عن تمام حقيقة المسؤول عنه كده. أما إذا سألت عن ما لا حقيقة له أو الحقيقة ليست في متناول العقول أو مدركات الذهن. إذا سألت عما لا حقيقة له أو الحقيقة المتعذر من وصول إيه أو شبه بغير حقيقة. يعني هو سألنا عن الحقيقة فأنا أجبت عن حال غير ايه؟ فهذا على خلاف الأصل. ولذلك إذا سئلت بما عن شيء فعليك أن تجيب بتمام حقيقة المسؤول. إما إذا كان السؤال عما لا حقيقة له أو الحقيقة متعذرة أو أنت أجبت بغير الحقيقة وهذا خلاف الأصل. ايه الدليل على كده؟ انكار فرعون على مين؟ على سيدنا موسى. حتى نسبه الى الجنون. قلت كده مش فاهم منطق ولا تفسير ولا نحو ولا حاجه خالص. قال فرعون وما رب احسن. عاوز هنا ايه؟ عاوز يغزاك يا فرعون اللعين. عاوز ايه؟ عاوز الجنس القريب والفصل الفريق. يعني عاوز يعرف حقيقه رب العالمين. طبعا ده ليست لبشر وليست لملك وليست لنبي مقرر ولا لنبي مرسل ولا لملك مقرر. حقيقة الحق تعالى لا يعلمها إلا هو. قال تعالى ولا يحيطون به. قال فرعون وما رب العالمين. ها ايه كانت الإجابة؟ أجاب بالرسوم بالرسم حتى مش رسم تام لكم ده رسم ناقص. اجابوا بالايه؟ بالعربيات. فراح كده انكر عليه فرعون. قال لا الذي ارسل لكم المجنون. انا بقول له هو يقول لي ايه؟ نسبوا الى الجنون. ولكن طبعا نسبة سيدنا موسى الى الجنون ده يعتبر فرعون زي جاهل ولا متجاهل. والاثنين على من بعض. تدري فتلك موسي وان كنت تدري. بس يعود عليك ايه؟ على انه هنا يسأل بها عن تمام حقيقة المسؤول. فلما اجابوا بالعربيات او بالاثار اعتبروا ايه؟ مجنون او مش فاهم ليه السؤال. وشوف فرعون ما قال ما نسبه الى الجهل انما نسبه الى الايه؟ الجنون. لما ينسبوا الى الجهل الناس هتكذبوا. لما ينسبوا الى الجنون الناس في بعض الناس في خيال انه اعقل عقلاء ده مجنون. انما الجهل ده واضح مبالغ للواقع ولا مبالغ. انما دي مساله تتعلق بايه؟ بكمال العقل. فممكن يختلف فيها ايه؟ الناس. واضح كيف؟ يبقى فان قيل ان النوع يصدق على ايه؟ على واحد. تنطق على واحد النوع. فكيف يأتي في التعريف انه كلي؟ ها تعريف النوع كلي صادق على اثنين كلي باثنين في الحديث. مع انه صح ان يقال زيد ايه؟ انسان. هنا واحد ومثلا زيد وعمر انسان وزيد وعمر وبكر وكل انسان. يعني يصدق على احد. كنا الجواب فتين معناه ما صح ان يصدق صدق بالفعل ام لا؟ ما صح ان يصدق. تمام قلنا الاول. اذا المراد بالكثيرين ما يشمل الموجودين والمعدومين. فيدخل فيه الانواع كلها ما تعددت افراده وما وجد منها فرد وما لم يوجد. انما عليه السته اللي قلناها كإنسان وما وجد منه إلا الشمس وما لم يجد إلى آخره. على القول لأنه اللي هو الكل ده اسم دينا مسمى اللي هو غير موجود ده اللي هو مفترس الدين موجود ولكن لم يوجد منه في الواقع فرشا غير عنقا. اللي هم يقولوا عنقا مغري في بعض الكتب سميها كده عنقا مغري. طائر العنقا يقولوا طائر معروف الاسم لا الجسم. معروف الاسم لكن مش معروف ليه حد يمسكه. او طائر عظيم يبعد في طيرانه. ومعنى مغرب يعني انها تبعد في نحو الجبل. حتى بعضهم قال الجبين لما رايت بني الزمان وما بهم خل وفي بالشدائد اصطفي ايقنت ان المستحيل ثلاثه الغول والانقاء والخل والوفي. لان لما شفت يعني بني الزمان والمعارض اللي فيهم وما فيش واحد يعني الجأ اليه عند كلهم ايه يلا كان زمان واحد يبارك الخلايا تأتيه من فزع مضيع فلعنة الله الى على الجميع كنت الشيخ عبد الرحمن حسن الله رحمه سيد الازهر يجيبوا طلبة كده يوم الامتحانات كان ازهر زي خلية النحو من هنا يجيبوا مسألة تعال يا ابني فسأل واحد سؤال مش عارف ايه كيف العقيدة فلم يجب الشيخ استغرب اللي كانت الناس الفراشين والناس اللي هم كانوا في المواصلات برة كانوا علماء مع احتكاكهم بالأذى الآن دلوقتي الطلبة مش حاجة نكبة مصيبة فكان يقول البكين لو كثر على العلم يا قليل ومل إلى الجهل مين هائف وعش حمارا تأس سعيدا فالسعب في طالع البهائف دائما البكين وكان الله مرة عرضوا عليه كان يعمل في البداية مع واحد نصراني مسيحي كيف رجل من الازهر ومن المسلمين يشتغل في ناس علماء كبار فاشتغلوا مع على ما فيش حاجه فكيف تشتغل مع النصارى وانت من كبار علماء المسلمين ده مش يعتبر نقص في دينك فاحنا لا قال كده قال يلومونني في صحبة القسط اخوتي والله طول العمر ما حضهم قلبي ولكني صياد رزق بأرضهم ولا بد للصياد من صحبة الكلب. حزب عرفنا ما يسأل به عن ايه؟ تمام حقيقة المسلم. أما أي فيسأل بها عن ما يميز المسؤول عنه ويفصلهم عما يشاركه ذاتيا او ارضيا وجوابه يكون بالكل المميز للحقيقه عما سواها ذاتيا كان وهو الفصل او ارضيا وهو الخاص فانت مخير في جواب احدهما الا من قيد الثاني فقال اي شيء يميزه في ذاته او في عرضه فان قيد إذا أنت تتخيل إذا لم يقيد فأنت مخير أن تجيب بالفصل أو ليه أو بالفصل بعد كده حياتي ذكر أقسام النوع إلى إضافي وإلى إيه حقيقي اقرأ المولى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين امين. والله العظيم الكلمات والاعراب اللي تفضل. واولا للذات ان فيها اندرج فانسبه. واولا ذات تقسيم الايه الكل الى ايه؟ الكل مش خد بالك لخبطنا مش تقسيم الكل تقسيم الكل. حتى انا كان في سؤال اسمك انت؟ صح. وسالي اللي كان جاي عندنا. كرم بلع الأرض عرض ايه الفرق بين الكلي والكل؟ الكلي بالياء والكل والجزء والجزء تعرف ولا لسه؟ بس مين اللي عارف؟ اول يوم راح تقول كل ممكن مصادق على كثيرين الكل هو مصادق عليه الكل لا قول يا شيخ الكل يا مولانا مصادق على كثيرين والكل ما ترتب من جزئين فأكثر يبقى الكل ده له مفهوم ديني يصدق على كثير أما الكل ما ترتب من جزئين فأكثر طب والجزئي والجزئي هو مفهوم ديني ما يقبل الشريك فما كان اول والجزء ما تركب منه من غيره ما تركب منه هو من غيره كل يبقى اذا كده خد القاعده دي عشان ما تنساهاش اللي هي الفرق بين الكل والكل عشان دي مهمه جدا احنا حملناك بقى كده هو لما نقول كل هو عقول كل ده حاجه ثانيه زي مختلفه خالص نعم ولما نقول جزء هتفتكر جزئي دي حاجه ودي حاجه يبقى الفرق بين الكل والكل والايه؟ والجزء كم فرق هم ثلاث عشان نحفظه الكل تحته جزئيات او انك تسمع كلمة كلي يبقى تحت جزئي مش جزئيا، يبقى الكلي تحته جزئيا والكل تحته الذات. كده فهمت ولا لسه؟ يبقى الكل تحت الكل تحت جزئيات والكل تحت أجزاء. ده الفرق الأول. الفرق الثاني، الكل كل جزئي منه يطلق عليه اسم الكل. الكل كل جزئي يطلق عليه اسم الكل، مش كده؟ الانسان ايه؟ كلي، ويطلق عليه ايه؟ الجزء منه يطلق عليه اسم الكل، زي يطلق عليه ايه؟ الانسان. مش كده قلنا بعد فاكرين اللي في الماضي كل الكلي لا لا كل كلي كل جزء منه كل جزئي. ايوه يا جماعه كل جزئي، ما ينفعش كده تناقض. وكل جزء لجزئي وكل جزء كل لجزئي. لو فهمت عليك يبقى كده مخك ظبط. كل جزء لجزئي، لو قلنا جزء كده مش هنحس. كل جزء لجزئي وكل جزئي كل مش كلي كل لكلية. هذا فرق الثاني. الفرق الثاني الكل كل جزء يطلق على اسم الكل، اما الكل فلا يطلق الا على الاجزاء مجتمعة. ده الفرق ليه؟ الثاني. يعني انت عارف بقى ان الكل ده لما نقول سيارة مش كده؟ الجملة الثانية مولانا رفع كل كلي جزء كل كلي وكل جزئين كل لكلي. طب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كل جزء لجزئية وكل جزئي كل لكلي. زبط السماء الحمد لله الصبر ورجعنا. لا نقولها ثاني كان واحد زمان من بلد مش عارف ايه نيجيريا كان جابر ازهر طيب جدا بس كبير في السن ما عارفش ينطق الحق دي ابدا. ما خلاني انا الواحد اربع خمس ساعات وانا اقول له الحمد لله الحمد لله يا زلمه وفي الاخر يقول له الحمد لله حاضر حاضر راح الجنة يقول له حاضر يا اخي احتفلت والله مش عايزين نصدق القران مش عايزين نروح نصدق المشاهد الثاني عاوز يعرفني يقول لك حاضر ما بدناش يرجع حتى نقول حاضر ولا نعم المهم بس يقول الحمد لله يا رب مشغول بحبنا للبيت بتصميم الحاضر. الفرق الثالث الحكم على الكل يتناول كل جزء. الحكم على الكل يتناول كل جزء. زي مثلا كده ألف إنسان يموت بحكم على كل جزء. نعم. تناول كل جزء يعني كل إنسان صح ولا لا؟ نعم. الحكم على الكل يتناول كل جزء. أما الحكم على الكل لا يتناول كل جزء بل اشترط أن تكون الأجزاء مجتمعة. على الهيئة التركيبية. على الهيئة التركيبية. أو ثلاث فروق بين ايه؟ الحكم على ايه؟ الكل يتناول كل جزء. زي الحكم على الإنسان بالمجتمعات كل جزء. أما الحكم على الكل لا يتناول كل جزء وحده، لازم تكون الأجزاء مجتمعة. مفهوم؟ نعم. والله يا شيخ حسام. تنسبه أول عارض إذا خرج والكليات خمسة دون انتقاص. أولا للذات سؤال مهم يا مشايخ النجوم، مين فيكم يعرف أولا؟ وأولا قلت ذي المحذوف عن أولا؟ ها؟ قلت ذي فعل المحذوف، قلت ذي معطول فعل المحذوف نسأل فعل المحذوف. وأولا للذعني أولا تعني أولا وقدم أولا وكده المفروض ده يكون مخرج ماشي ده بقى يعني انت قلت وقست انت قلت وبين وكل مفروض ده الاعراب كده المختار ان اولا دي منصوبه على الاشتغال يبقى اسمه ايه؟ اشتغال كام؟ حتى عدد بسم الله ما شاء الله مخرج ينفع في ثالث سنه يبقى ال خليك معايا عشان تغلبه ضمير تنسيبه ايوه يبقى هي موصوله على الشرط اداه الشرط مؤخره على العامل تقديرا والفاء في جائزه الاصل كده واولا بالذات تنسبه يعني شوف دل عليه هو طبعا محذوف زي ايه زي ضربت اشكر او الانعام خلطها قبل ايه ضربت زي ضربته لانه الضمير ما يعودش على ايه لما يقول يعود على الضمير ده لما يقول زيدا درسته الفعل ده اشتغل بايه؟ بالعمل اللي هو في الضمير فما ينفعش ينصب اللي قبله فلازم اللي قبله يكون منصوب واحد زيه مقدم يفسره المذكور تمام كده؟ فما ينفعش تقول زيدا مفعول به ودرسته طب ها اشتغل دلوقتي مع العامل خلاص اتبلد ايه؟ بالضمير فيصبح لازم يقدر واحد زيه للثاني فاكتره الذي بعده اللي منصوب على الايه؟ على الاجتماع واولا للذات واولا للذات ان فيها اندرج فانسبه او لعرض يبقى كده هذا تقسيم الكل الى ذات وعرض والى واسطه اللي قلنا راي الجمهور الشيخ وهذا ماخوذ من كلامه هو الواسطه بطريق المفهوم حيث قيد الأول بالاندراج في الذات والثاني بالخروج منها فنعلم منه أن النوع واسطة لأنه لم يندرج في الذات ولم يخرج عنها بل هو عينها وضع انحصار لكليات في خمسة وثلث بسؤال مهم تقول كده الكل إما جزء إما جزء وهو الجنس والفصل وإما كمان وهو النوع وإما خالق فإن كان خاص اسم الخلق وإن كان غير خاص فهو العرض إذا كده قلت الكل إما جزء وهو الجنس جزء من الغير وهو الجنس والفصل وإما كمان وهو النوع وإما خارج غير خاص بالمعيد عرض وإن كان خاصا فهو الفصل أو لو يجيبك في حاجة ذكر نعم فانسبه اولى عارض اذا خرج والكليات خمسه دون انشقاق برضه تقراها كده والكليات ما تشددش لا تشدد الله تقراها بالتخفيف مراعاه للوزن والكليات خمسه دون انتقاص دون انتقاص يعني كذلك ودون زياده في كلام اكتفاء زي شرابيب تأتيكم الحرق جنس جنس وفصل عرض نوع وخاص قبل هذا يقول اولا بالذات ان فيها مدرج فانسبه اولى عارض لك ان تقول كده عربي شرك يقولنا هو بيسموه عربي ولا عربي عربي ولو كان مختصر كده ان تقول عربي على حسب مدى ولكن المراد بالعربي المنسوب اليه المنسوب اليه امر من يعرض للشيء ففي منسوب اليه وفي منسوب فالمنسوب اليه هو العارض والمنسوب هو العرب لان العرب غير ايه اذا اعتبرنا ذلك فالاصبعك فالمنسوب اليه هو الانسان طب واصبعك ده هو المنسوب يبقى اصبعك هو العربي واصبعك ده هو العارضي يبقى في فرق ولا مفيش في فرق بين العربي والعربي يعني العارض المنسوب اليه والعرب هو المنسوب واضح واول ثلاثه بلا شطط جنس قريب ايه معنى بلا شطط واولا بالذات ان فيها بالذات يعني جماع من ما هي خلاص فيها شو مش كده ايه في حاجه بالذات ان فيها الدرجه يعني ده كده بعد كده تنسبه او العرض فين ما هي عرض يعرض اذا خرج والكليات خمسه دون انتقاص يعني ودون زياده ففي كلام اتفاق جنس وفصل عرض وعرض نوعا وايه اخر بعدين ده ايه واول هنا يرجع ايه كان اولا الثاني اولا الاولى دي اللي هي الكلي نعم تمام كده واولا الثاني اللي هي الجنس بقطع النظر عن الجنس المنفرد كان هنا الثلاثه دول في قسم احتمال العقل قسم رابع اللي الجنس الذي لا جنس فوقه ولا جنس تحته هو الجنس المنفرد مثل لي لا لسه حيجي المثال مثل لي بالعقل على جنسيته على القول بجنسيته ولا فيش لا جنس فوق ولا جنس تحت ده العقل اللي هو بقطع النظر تمام كده يعني بقطع النظر عن الجنس المنفرد لعدم الظفر دي مثال والا لو نظرنا اليها يكون الجنس اربعه لكن هم هنا ثلاثه ومثل بعضهم بالجنس زي ما قلنا بايه بالعقل بناء على قول بجنس الجابوه برضه في النوع بناء على قول بايه بنوعيات فهنا لما قالوا اول واول يعني الاول فيهم اللي هو الجنس ثلاثه يعني ثلاث كان هو لم يعتبر الايه الرابع ده خالص فتقدر ثلاثة بلا شطط يعني كانوا الاضرار اللي الانسان عنده ايه شطط ايه معنى كلمة الشطط يعني زي تحكم بين ما بالحق بلا شطط يعني بلا زيادة نعم اي حاجة اي حاجة احنا اسمها شطط يعني زيادة اذا كلها شطط يعني غير ايه من غير زيادة وايضا من غير نقصة كده زي ما قال هناك دون انتقاص يعني دون زيادة وكذلك كده دون شطم يعني لا زيادة ولا ايه ولا نقص لما قالوا هنا في مشكلة المشكلة اللي بتعتبر انه حرف النفي كده حرف النفي من حق التقديم اللي هو لا يعني كان اصل الكلام ده لا بشطم عشان النفي ده هيتطلب على الباء للملابسة دي واللي بعدها. إذا كان كده يعني أصل الكلام لا بالشطط لأن حرف النفي له حق التقديم على جميع المنفي اللي هو الباء مع ليه؟ مع الشطط. الباء مع الشطط. الدال بمجموعه اللي الباء والشطط على ملابسة الثلاثة الشطط. وانما قدمت الباء ليه؟ ما قالش ليه لا بشطر قالوا للزينة كده والتحسين والتحسين كده حاجة حلوة كده بلا شطر ما قال لا بشطر تجيله شوية نعم بس ده كله اذا كانت لا للنافع لما اذا كانت بمعنى غير يبقى لا الباء في كل مكان كده صح نعم يلا تقول مراده بالاول الكلي في قوله كلي او جزئي يعني أن الكلية إن كان داخلا في الذات لأن يكون جزءا من المعنى المدلول باللفظ يقال له كلي ذاتي كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان. وإن كان خارجا عن الذات لأن لم يكن كذلك يسمى كليا عرضيا كالماشي والضاحك. وعرفنا كيف نعرف الذات من العرضي والذات من الخارج. كالماشي والضاحك بالنسبة له. وإن كان عبارة عن الماهية كإنسان فهو ذاتي بناء على أن الذاتي ما ليس بعرضي. والكلي الذاتي إما أن يكون مشتركا بين الماهية وبين غيرها أو مختصا بها، فالأول يسمى جنسا كالحيوان بالنسبة للإنسان. أنا كذبها جنسيا جنسا والثاني يسمى فصلا كالناطق بالنسبة له. والكلي العرضي إن الفصل اللي هو عن المميز، مميز ما هي عن المشارف لها في جنسها. والكلي العرضي إما أن يكون مشتركا أو مختصا، فإن كان مشتركا بين الماهية وغيرها يسمى عرضا عاما كالماشي بالنسبة للإنسان، وإن كان خاصا بها يسمى خاصة كالضاحك بالنسبة له. والكلي الذي هو عبارة عن نفس الماهية كالإنسان فإنه عبارة عن مجموع الحيوان، فإنه عبارة عن مجموع الحيوان الناطق يسمى نوعا. فهذه الكليات الخمس التي هي مبادئ التصورات المشار إليها بقوله والكليات البيت. ثم إن أولها وهو الجنس ثلاثة أقسام، قريب كالحيوان بالنسبة للإنسان، وبعيد كالجسم بالنسبة له، ومتوسط كالنامي بالنسبة له، وهو المشار إليه بقوله وأول البيت. إذا الخلاصة كده الكل كده الوقت في الدرس الكلمتين هو المفهوم الذي يمكن صدقه على أفراد كثيرة. نعم. للجزئيات المندرجة تحت كده؟ نعم. وأن الذاتي هو الكل الداخل في إيه؟ في الحقيقة الجزئيات. والعربي هو الكل الخارج عن حقيقة الجزئيات. والذاتي منحصر في ثلاثة. جزئية الشرط. نعم. الجنس والنوع هو إيه؟ والفصل. والنوع طبعا قلنا ايه واصله. والعرب في نوعين. الخاصة وليه? وكل هذه الكليات في الوقت. كل هذه الكليات هي الخمسة. هي خمسة. كل واحد فيها ايه? كل واحد فيها ايه? كل. كل. الكليات دي جمع ايه? كل. كل. كل. جمع ايه ده? نوعه. جمع ده انا كل مذكر. جمع ده انا متامل. بألف وذاء مزيدة هو عن جمع مؤنث. إذا الكليات بدم جمع مذكر. وليه لأنه ليه المفرد مذكر. لما مسلمات جمع مؤنث لأن المفرد مذكر. إذا الكليات جمع كلي مش جمع كلية. لو كان جمع كلية في الشريعة والأصول الدين إذا بها هي مؤنث. لو كان هنا يبقى مذكر. بس مش ثالث بس مجمع بألف وتاء لا يصبر لا يصبر لا احنا مسلمين اذا كل حمام فكرنا نروح حمام اذا كل هذه الكليات متماثله في الطريق كل هذه الكليات متماثله في الحمل على جزئياتها. نعم. وقلنا شوف الحاقع محمول اللي هو ايه الكل او الحاقع موضوع اللي هو يعني كل واحد من الخمسة دي متماثل ما فيش فرق. فمثلا يصح كده ان تقول زيد انسان وتقبل زيدك انسان زيد كلي ومحمول كلي محمول على مين؟ على زيد. ويصح ان تقول هو حيوان. نعم. اذا ده ايه جنس محمول برضه. نعم. ويصح ان تقول زيد ناطق ويصح ان تقول زيد ضاحك ويصح ان تقول ماشي. اربعه. اذا الكليات الخمس متماثله في الحمل على ايه؟ على جزئيات. وانما تتميز لشيء اخر. اذا كانت هي كلها واحد في الحمل على الجزء وما كيف نميز بينها؟ الجاب الاصل متساوي، انما التمايز بينها بشيء اخر هو صلاحيتها للجواب عن جزئياتها المجهوله. اذا كان احنا الجزء المجهول ده هنعرف بالكل المعلوم، هي طريق للايه؟ للمعرفه. نعم هي موصله. اذا هي التمايز بينها مش في ذاتها، لانه في ذاتها تحمل على اي ايه؟ يحمل الخاص والعرض العام والفصل والجنس النوع على جزئي، انما التمايز بايه؟ لشيء اخر وهو صلاحيتها للجواب عن جزئياتها المجهوله. المثال اذا كنت تجعل زيدا مثلا وسالت من يرشدك الى حقيقته فقلت ما هو لزيد، صح للمسؤول لك المسؤول ان يقول لك هو انسان، لأن حقيقة زيد هي الحيوان الناطق الذي هو معنى الإنسان، ولا يجوز أن يقول هو حيوان أو ماشي أو ناطق أو ضاحك. لماذا يقول لك هو حيوان؟ لو وقع السؤال عنه مع حقائق مختلفة عنه. ما زيد والفرس؟ ما زيد والفرس؟ هنا جاءت تمايز بينها بإيه؟ الجواب بإيه؟ السؤال. نعم. ولا يجب ان تقول حيوان او ماشي الا اذا كان مشترك مع ايه؟ مع حقائق اخرى مختلفة عنه. نعم. لان حقيقة زيد ما ينفعش تقول حيوان، ما ينفعش تقول ماشي، ما ينفعش تقول ضاحك، ما ينفعش تقول ناطق. نعم. ليه؟ لان حقيقة زيد ليست واحدا من هذه الاربعة. فلا يصلح واحد منها ان يكون جوابا. ليه؟ لان الجواب انما يكون بتمام الحقيقه. تمام كده؟ واعلم ان السؤال عن الجزئيات المجهوله، نحن هنسال عن جزء مش عن كل، هنسال عن جزء وهنجاوب ايه؟ كل. فالسؤال عن الجزئيات المجهوله نوعين، السؤال عن حقيقه ذلك المجهول، السؤال عن الشيء الذي يميز ذلك المجهول. المشخص يبقى الاول هنسال عن الحقيقه، فاهم كده؟ نعم. وبعدين هنسال عن المميز. السؤال عن الحقيقه بما هو، وعن المميز اي شيء هو. ان سالنا عن المميز الذاتي يبقى اي شيء هو في ذاته. عن المميز العرضي بأي شيء هو في عرضه الخاص، أما العرض العام لا يقع جوابا في السؤال. واضح كده؟ إذا سألت عن الحقيقة وجب أن تقول إيه؟ ما هو؟ وإذا سألت عن المميز وجب أن تقول إيه؟ أي شيء هو؟ لكن هنا بعد الدرس الثاني حجة في البيان بالنسبة إليك، لكن في تقسيم بعد كده الجنس إلى ثلاثة والفصل وطريقه وتقسيم النوع في أقسام. أنا أذكر الإفادة لكن هنا ما يبهرش دخل في الدرس إيه؟ فالدرس القادم إن شاء الله قبل ما نبدأ في الفصل الجديد نذكر الأقسام عشان نبدأ بيه المادة العلمية تامة وواضية إن شاء الله.